السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها المبارك، أريد من نفسي ومنك أن تستشعر أنا وأنت نعمة الله تعالى علينا، حيث قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا فإننا نردد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد لك الشكر. فيا أيها المسدد، غيرك فتح موقعا إباحيا الآن ويعكف عليه ليتخذ الشيطان وليا، وغيرك على المقهى أو ما يسمونه بالكافيه يرى فيلما أو مسرحية أو مسلسلا أو مباراة، وغيرك قد تلبس بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وعقوق الوالدين وما كان على شاكلة ذلك، مما يبعد المرء من الجنة ويقربه من النار. أما أنت أيها المسدد، فقد اصطفاك الله واجتباك واختارك، وتركت زوجتك وأولادك وأشغالك وراحتك، وذلك لتسلك في مسلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا ليس باختيار، يعني هذا ليس بحول مني ولا منك، ولا بقوة مني ولا منك. لذلك فنحن نردد كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. فكن على صلة دائمة بقوله: وما توفيقي إلا بالله. كن على صلة دائمة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. كن على صلة دائمة بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كن على صلة دائمة بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعلن فقرك للغني، ضعفك للقوي، أعلن ذلك للعزيز، ليمدك العزيز الغني القوي بمدد من عنده. فثمرة هذا المدد أن تقوم على مقصد الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، إنما أردت بهذه الكلمات أن أذكر نفسي في المقام الأول، وأن أتصبر حتى يجتمع الإخوة، حتى لا يفوتهم شيء من المحاضرة. هذا كان مقصودي من هذه الكلمات أولا. وثانيا أنا أتوجه إلى الشاكر الشكور فأقول يا أيها الشاكر الشكور، يا من على العرش استويت، آلاؤك علي لا تعد ولا تحصى. ومن أجل نعم الله علي في هذا اليوم الأغر أن امتن علي بتلبية دعوة ابننا الفارس الهمام الحبيب إلى قلبي في الله تعالى، فضيلة الشيخ الداعي الدكتور حازم آل شمان، حل أهلا ونزل سهلا، وقد أدخل علينا الفرحة والسرور والحبور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. فتخيل منذ لحظة حركته من داره إلى داره الثانية بمد حديد، وكل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة ويعطيه حسنة، وقد حمل بضاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتجول بها في الكفور والنزوع والقرى والأحياء والمدن، يريد بذلك هداية نفسه المقام الأول، ثم يريد بذلك هداية أحبابه الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو وأنا وأنتم نحب لأنفسنا الفردوس، لا نقول عدن ونعيم والمأوى ودار السلام والخلود، أبدا، نريد درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لنكون رفقاء مع سيدنا إمام النبيين وخاتم المرسلين، وننعم برؤية رب العالمين بفضل الله عز وجل. فنحن في سعادة تامة نشكر الشاكر الشكور عليها باللسان، ونرجوه أن يوفقنا إلى الشكر بالجنان والجوارح على ما أنعم علينا به من نعم. وأسأل ربي أن يصب التوفيق صبا صبا على ابننا فضيلة الدكتور حازم، وينفعه بما سيقول، وينفعني وحضراتكم بما سيوفق إليه، بل وعموم الأمة حينما يقدر الله لنا بث هذا اللقاء فيما هو قادم إن شاء الله تعالى، فتنتفع سائر الأمة بما يوفقه الله تعالى به. ومرحبا بك يا فضل الدكتور، وحللت أهلا ونزلت سهلا، وتفضل مأجورا مشكورا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. حي الله هذه الوجوه الطيبة، حي الله يعني طلبة العلم وطلبة الإيمان والراحلين في طلب التربية كما قال ابن عبد البر، والراحلين في طلب الوصول إلى الله. يعني حي الله كل من تحرك خطوة من أجل أن يقترب من ربه سبحانه وتعالى، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاتل المئة، فقاسوا المسافة فوجدوها أقرب إلى أرض الصالحين بشبر. الشبر الخطوة ممكن تفرق في علاقتك بربنا قوي، خطوة صغيرة قوي أنت مش واخد بالك منها في علاقتك بالله ممكن تفرق في مصيرك. يعني الله، كنت لسه مع حد من إخواني مبارح، والله يا شيخنا الكريم، حد أستاذ في كلية الطب في المنصورة، وابتلاه الله في ولده، ابنه برضو وطفل يعني أصيب بسرطان ونفس الحالة بتاعت ابن خالد الله يرحمه بالضبط، ودخل مستشفى 57 ومات. وكنت أتعجب عجبا هائلا من صبر هذا الشخص، أتعجب عجب غير طبيعي والله يا شيخنا. يعني أول ما عرفت مرض ابني، أنا أول ما عرفت الأشعة أنا كنت جوايا يعني ما يعني كلمة زلزال لا تعبر عما في نفسيتي. فجالي عند المستشفى فقال لي بص يا حازم، هو زميلي في الدفعة، وقال لي بص يا حازم، أنت داخل على ابتلاء جميل قوي. هو ابنه مات وصلينا على ابنه يعني من فترة، يعني قال لي أنت داخل على ابتلاء جميل قوي، هتستمتع بأجمل أيام حياتك في هذا الابتلاء. فانا قاعد يعني انا مذهول، انا يعني مش قادر اتخيل انت يعني بقول له لو انت ظللت تسجد لله شكر الى ان تموت على نعمه السكينه اللي ربنا انزلها في صدرك في هذا الابتلاء، انت لن توفي لله حقه على هذه النعمه بس. فسبحان الله، فانا بتكلم معاه يعني كنت معاه امبارح يعني، فبيقول لي انا اقول لك حاجه، يعني ده المؤمن يشك بشوكه ربنا بيكتب له اجرها. الابتلاء ده في كم شوكة؟ بيقول لي ده اللي سقط كلب وهي بغي، ربنا غفر الله ذنوبها كلها. انت متخيل بقى الابتلاء ده ممكن ربنا قال لي ده اصطفاء مش ابتلاء الله. اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله فالشبر ده احنا بنتعامل مع رب كريم قوي الله. احنا بنتعامل مع رب اكرم مما نتخيل واكرم مما نتصور. اللي عشان كده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رب العزة في الحديث الصحيح: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني. انا معه ده وعد بالمعية وعد بالمصاحبة. عشان كده اهل التفسير شيخنا الكريم يعني زي ما مشايخنا علمونا اهل التفسير قالوا ان ارهب آية في كتاب الله واشد آية ترهيب في كتاب الله هي قول الله: وهم منا لا يصحبون. تهديد بان الله لن يصحبك في الحياة. مش انت جدع وعارف تستغنى عن ربنا، روح عيشها لوحدك بقى، روح واجه الحياة بعضلاتك وبدماغك بقى. قالوا ده أشد تهديد في كتاب الله. من ضمن الاختيارات الكثيرة طبعا في إيه هي أشد آية تخويفا في كتاب الله، فكثير من المفسرين قالوا المصاحبة. فأنا معه إذا دعاني، يعني مفيش حاجة أعظم من الدعاء. طول ما أنت بتقول يا رب أنت في المعية، أنت في المصاحبة من الله سبحانه وتعالى، ربنا صاحبنا وأفضل علينا. يعني ده مفيش حاجة أكتر من واحد كريم غني لطيف ودود ومصاحبك. عشان كده بعد صاحبنا أفضل علينا. وأنت ماشي مع واحد كريم وغني ولطيف وودود وبيحبك وعطوفة، يقينا طول ما أنت ماشي معاه يغرقك كرم. فبعد ربنا صاحبنا وأفضل علينا، بالتأكيد هغرق أفضل من الله سبحانه وتعالى وجمايل من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ما النبي يبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي وأنا معه إذا دعاني، قال أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي، يعني أول سبب لفتح الله وتنزل عطاء الله وانهمار مدد الله على العبد هو إيه؟ حسن الظن بالله. وتاني سبب هو إيه؟ الدعاء. الدعاء ما ده بيجيب مصاحبة وده بيجيب مصاحبة، انما حسن الظن جه قبل الدعاء. او اعظم سبب ان انت تبقى بجد طاهر النفس بينك وبين الله سبحانه وتعالى، انك تبقى محسن الظن بالله، محسن الظن بكرمه ومحسن الظن برحمته ومحسن الظن برأفته ومحسن الظن بمغفرته ليك في الذنوب اللي وقعت فيها، ومحسن الظن تبقاش ماشي متعقد نفسيا في 50 عقدة نفسية جواك تجاه ربنا اللي خلقك. لا ربنا بتأكيد ينتقم مني، لا رب انت احيانا بتحس ان ده تقوى، في حين ان كثيرا ده بيبقى سوء ظن اصلا برحمة الله سبحانه وتعالى. يعني وانت تظن انك تتعبد لله بالهم والانكسار والاحباط وانت تبتعد عن رب العرش العظيم، لان كل ما بتحسن الظن برحمته. انت عارف اللي ساب البيت بقاله اسبوع وبعد كده راجع لابوه بيخبط: يا ترى ابويا هيلطشني قلمين اول ما يشوفني، ما انا مضطر ارجع، هروح فين وانا عندي حد غير ابويا؟ هعيش فين؟ يا ترى ابويا هيقوم جايب سيف وجايب نصين؟ يا ترى ابويا فاول ما ابويا يفتح الباب ويشوفه يقوم واخده في حضنه؟ فتخيل بقى ربنا ارحم بيك من ابوك واكرم عليك من ابوك. ابوك ده ما هو الا قطره من بحار حنان الله عليك اصلا وتحنن الله عليك. فانت اصلا حنان ابوك كله مش حاجه اصلا في كرم ونعم الله سبحانه وتعالى عليك. فتخيل انت رايح لربنا: يا ترى هينتقم مني بذنوبي؟ يا ترى انت فكرك ان ده حسن ظن؟ انت فكرك انك كده بتقرب منه؟ انت فكرك انك انت كده؟ عشان كده يعني دي امور يا اخوانا. فما ظنكم برب العالمين؟ رب العالمين، العالمين انت عندك بس من العالمين على وجه الارض 20 مليون نوع كائن حي، 20 مليون عالم من العوالم اللي عايشه على وجه الارض. الله يربها جميعا، الله يعطيها جميعا، الله يرعاها جميعا، الله يرزقها جميعا. انت بقى وانت هذا الرب رب العالمين انت ما ظنك به؟ فلقيته بيقول لي الكلام ده، كلام ده اثر فيه قوي. هو بيقول لي اللي بيشك بشوكه ربنا ممكن يغفل له فيها، انت متخيل ابتلاء زي ده ربنا ممكن يعمل لك ايه فيها؟ فانت باصص لها ازاي؟ فسبحان الله، يعني انا سعيد جدا، سبحان الله اكرم الاكرمين، سبحان الله ارحم الراحمين. يعني هنتكلم على الحته دي دلوقتي في الموضوع اللي هتكلم فيه باذن الله سبحانه وتعالى، لان دي اجمل حاجه في الدنيا وده اروع موضوع في الدنيا كله، هو معرفه الله سبحانه وتعالى. ومفيش خير هيجي في حياتك غير بعد معرفه الله سبحانه وتعالى. انا سعيد جدا بوجودي في مجلس شيخنا الكريم، سعيد جدا ان شيخي ووالدي وحبيبي وانا بقول في الدنيا كلها كده، يعني في الدنيا كلها انا يعني كثيرا ما اقول يعني ان احب اثنين الى قلبي على وجه الارض شيخنا الشيخ ابو بكر الحنبلي وشيخنا الشيخ مصطفى العدوي. يعني بحبهم، بحس ان هم نموذج للكفاح من اجل الدعوه الى الله مهما حدث، بحس انهم قدوة ليا يعني فعلا. انا عايز ابقى كده يا رب، يعني انا عايز يا رب ان انا يعني اقاتل على الدعوة اليك لاخر لحظة من عمري. يعني اللهم احينا على سبيل الدعوة اليك وامتنا على سبيل الدعوة اليك. الدعوة الى الله انك تتكلم عن الله، يعني انك تبقى راجل من رجالة ربنا في الارض. يعني انا يا رب في الارض هنا، عارفين سيدنا موسى لما بيتقال عنه كده في اثار بني اسرائيل رجل الله، يعني انا راجل من رجالة الدين دي، من رجالة هذا الدين. يعني الدعوة الى الله، قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي. الآية دي نازلة امتى؟ الآية دي في سورة ايه؟ سورة يوسف. نازلة امتى؟ سورة يوسف من صور سنة 11 و12 مكية، يوسف وهود ويونس، من صور الثلاث سنين الشلل اللي في الآخر، اللي بعد عام الحزن اللي دار الأرقم كانت أصلا اتقفلت فيهم، أو إلى حد كبير كمان اتقفلت. كانت يعني سنين صعبة جدا جدا، مش حد بيدخل في الإسلام. فكان في الفترة دي الصدور مشحونة، يا رب الظلم منتشر، يا رب الفساد منتشر، يا رب الزنا والرايات الحمر في كل مكان، يا رب الأوثان في كل مكان، يا رب البطل منتصر. النفسيات في الوقت ده بتبدأ تحبط وتتحطم وتغير اتجاهاتها. فربنا أنزل قول بعد سورة يوسف بقى، وبعد المعجزات اللي ربنا عملها لسورة يوسف، وكان المفرق اللي تحولت فيه القصة تحويل كامل هو لحظة دعوته في السجن للسجين اللي معاه. فالدعوة هي السبب في الملك. فسيدنا يوسف كل ما في حياته من عطاءات وفتوحات ورفعة ومجد كانت بسبب الدعوة الى الله. فبعد كل القصة ربنا في الاخر بيقول للنبي بقى، قل، هات الصحابة كده وقول لهم، وقول للكفار وقول للدنيا كلها، قل هذه سبيلي. اهو شفتوا الطريق الموصل للملك والمجد. وصورة يوسف من الصور اللي انتهت ب يعني ختمة سورة يوسف، رب ختمة سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له إيه؟ سجدة. حاجة جميلة قوي مش كده يا جماعة؟ يعني منظر وصول يوسف إلى الإيه؟ إلى الملك. يعني لو أنت مخرج وبتعمل فيلم، مش ده يبقى أجمل حاجة ينزل عليه تتر الخاتمة وكلمة النهاية تنزل، صح ولا لأ؟ طب وهل سورة يوسف كان ده آخر مشهد فيها؟ لأ. أمال إيه آخر مشهد في قصة يوسف من سورة يوسف؟ ده آخر مشهد في قصة يوسف صح؟ لا. امال ايه اخر مشهد في قصه يوسف؟ ربي قد اتى، ده خلوه مع الله، ده اخر مشهد رب عبدي في خلوه، ربي قد اتيتني. واحد قاعد يفتكر قصه حياته كلها ويفتكر ربنا سبحانه وتعالى لطفه عمل ايه في السيناريو بتاع حياته. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، وقبل والمفروض ان العلم هو اللي وداني الملك، علم تاويل الرؤى هو اللي وداني الملك، ومع ذلك جاب الملك الاول، جاب النتيجه قبل السبب، لان الله لا يقف قدرته على الاسباب. فتأدبا مع الله جاب النتيجه قبل السبب، كان يا رب هي كده كده بايدك، وانما هي اسباب. وعلمتني من تاويل فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره. طب ربنا ما ختمهاش ليه؟ رفع ابويه على العرش، كانت هتبقى خاتمه مذهله، كانت هتبقى خاتمه في نظرنا احنا سينمائيه، ما حصلتش، لان الله اراد ان تكون خاتمه قصه يوسف ليست وصول يوسف الى الملك، وانما وصول يوسف الى الله، لان ده المقصد الاعلى في الحياه. انا مش عايز الاسباب الدنيويه غير عشان توصلني لربنا. انا دلوقتي انت راجل بتدرس او راجل بتشتغل تاجر او راجل، انت عايز تحصل الاسباب الدنيويه. ايوه طبعا، ايوه، احنا رجاله دين ودنيا، احنا لازم نبقى رجاله دين ودنيا، ولازم نبقى ناجحين دين ودنيا. امال ايه؟ امال الدين عمل فيك ايه؟ نصوص النجاح في القران والسنه عملت فيك ايه؟ بس انا عايز النجاح بتاع الدنيا عشان ايه؟ عشان اسخرها للدين، عشان اسخرها للدعوه الى الله. فام هو انت لما تروح مشوار بعربيه 128 زي ما تروح مشوار بعربيه بي ام، ال 128 والبي ام انت نفس انت، فهي الدعوه نفس الدعوه، ولكن لما بيبقى في اسباب دنيويه بتخدم الدعوه بتقدر انك انت تنصر الدعوه اضعاف اضعاف لو ما فيش اسباب دنيويه. فنحن نحصل الدنيا من اجل استمرار الدعوه، ومن اجل الكفاح في الدعوه، ومن اجل ان دعوتنا بدل ما نركبها 128 نركبها بي ام. فشوف انت بقى، انت عربيه 128 ولا انت بي ام، ولا انت عربيه لانسر، ولا انت مرسيدس، ولا انت شوف انت ايه، انت شخصيتك ونفسيتك وعقليتك ومؤهلاتك وعزمتك ووجهتك وقدر ترتيبك تربيتك وقدر تعليمك وقدر الاسباب. عشان كده المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن اللي مش قوي في الايمان، والا كان النبي يبقى بيكرر الكلام. ما هو المؤمن ده مؤمن وده مؤمن، الاثنين مؤمنين، والنبي ما فرقش في درجه الايمان بالاثنين، انما قال لك ان ده مؤمن وقوي في الاسباب الدنيويه اللي يخدم بها الايه؟ الدين، وقوي في الاسباب العلميه الشرعيه اللي يخدم بها الدين. مؤمن عنده قوه، عنده حاجه ينصر بها الدين. وده مؤمن ضعيف، فده مؤمن معاه بأم ركب الدعوة فيها، وده مؤمن معاه فئة. فانت كل ما بتبقى أقوى علميا أقوى في الأسباب، وانت مؤمن متصل بالعلماء، متصل ببيئة الإيمان، متصل بطلب العلم، متصل بصحبة الأمة، متصل بجو العمل لدين الله، كلما نصرت دين الله. بصوا لقدام يا جماعة، بصوا لقدام، هي سنوات وكلنا هنموت، أو أيام وكلنا هنموت، وهتتحاسب أمام الله. انت دلوقتي جالس أمام شيخنا الكريم وفرحان بانك جالس امام شيخنا الكريم، انما انت يوم القيامه هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه شيخنا. يعني انت فاهم قصدي؟ انت يوم القيامه انت واحد زيك زي كل الناس، وزيك زي كل الشيوخ، وزيك زي كل الصحابه، وزي انت عادي هتوزن في الاخر. ما تركبش درجه ثالثه في قطار الحياه، تبقاش بكده ابدا. علي افقك في الحياه. فربنا سبحانه وتعالى في خاتمه السوره دي بقى سوره يوسف بيقول قل هذه سبيلي. السبيل هو ايه؟ هو الطريق الموصل للغاية. ايه الفرق بين السبيل والطريق؟ الطريق طريق، ده طريق يعني ده. اما السبيل فهو تقال حينما يكون انسان له غاية ويريد ان يعرف ما هو الطريق الذي سيوصلني الى غايتي. فلما تتقال قل هذه سبيلي، يعني ده اللي هيوصلنا. الكلمة اللي بعد هذه سبيلي هي اللي هتوصلنا للغاية بتاعتنا. انت متخيل الصحابة في الوقت ده كانوا مستعدين يدفعوا قد ايه عشان الكلمة اللي بعدها؟ يعني لما اجي اقول لك بص هو ده الحل، هذه هنا بيسموها ايه؟ ايه؟ ايوه ايوه، اسم اشاره للمنظور المحسوس المرئي، يعني هذه الكاميرا. فيقول لك ان هذه ما تتقالش الحاجه معنويه، يعني ايه؟ لازم حاجه انا شايفها ومسكها في ايدي. فقال لك ان ربنا جاب اسم الاشاره ده عشان يدل على ايه؟ ان الكلمه اللي هتتقال بعد هذه سبيلي اللي هي الحل، اللي هو كل المتدينين دلوقتي بيتخانقوا على الكلمه اللي بعدها. هنوصل لايه؟ كيف سنصل الى التمكين للإنسان في الارض؟ الكلمه اللي بعدها هتحلها. كيف سنصل الى الله؟ الكلمه اللي بعدها بتحلها. كيف اصلح قلبي؟ الكلمه اللي بعدها بتحلها. كيف اصل الى الفردوس الاعلى؟ الكلمه اللي بعدها بتحلها. اي مكان سبيلك بقى، اي مكان هدفك، كيف اصل الى رضا الله؟ الكلمه اللي بعدها بتحبها. كيف اصل الى نعم الدنيا؟ زي ما العلماء اتكلموا في صراط الذين انعمت عليهم، قالوا يعني انعمت عليهم، قالوا لان من انعم الله عليه بالدين انعم عليه بالدنيا وانعم عليه بكل شيء. فايه انا عايز نعم الدنيا، انا عايز اعيش في نعيم في نعيم من الله سبحانه وتعالى، اعمل ايه؟ فكلمه هذه سبيلي دي اي حد يدفع عمره اتمنى انه يعرفها. اللي بعد هذه سبيلي، ايوه ايه هي بقى؟ ايه هو بقى الحاجه اللي هتوصلني لكل حاجه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله. الله اكبر، يعني الدعوه الى الله. بعد قصوره يوسف، ما الدعوه وصلت يوسف، قلب عمل التغيير درامي في القصه كلها، تغيير انقلاب في الاحداث في القصه كلها. فكان في النهايه، وطبعا يعني سوره يوسف نازله في وقت زي ما قلت لكم يا اخواني اختناق، يعني الصحابه يعني بدا يبقى في افكار ان ما عادش ينفع الدعوه تنصر الدين. اوعى تكفر بالكلمه، اوعى تكفر بالدعوه الى الله، اوعى تظن ان الدعوه الى الله ليس وراءها نصر، اوعى تظن ان التربيه ليس وراءها فتح، اوعى تتحامق او تتجاهل. عشان كده صور اخر 3 سنين في مكه مليانه كلام في النقطه دي، في نقطه الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره، الكلمه تبقى شجره، البذره انت بقى انت ارمي الكلمه الطيبه، ارمي كلمه الدعوه الى الله وربنا هيرعاها وتبقى شجره، وهتؤتي اكلها كمان، وهيجي لها ثمار مهوله. كل شويه هتلاقي كلمه الدعوه، الشاب اللي انت كلمته عن ربنا واتريق عليك ده، هيجي رمضان بعد كذا شهر تلاقي داخل الجامع. هو دخل بسبب الكلمه اللي انت قلتها من 6 شهور، او دخل لان فجاه واحد قريبه مات فافتكر الكلمه. مالكش، هي هتؤتي اكلها، ما تخافش. فربنا في اخر 3 سنين في مكه، الصور بتاعت اخر 3 سنين بتركز تركيز كبير جدا على الايمان بالكلمه والايمان بالدعوه الى الله. وإياك أن تحيد عن هذا السبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأدعو مضارع مستمر ما ببطلش، على بصيرة طبعا. وإلا يعني أنت لو بتدعو إلى الله وما أنتش عندك معلومات في الشرع، ماشي بلغوا عني ولو كلمة، إنما مش هتعرف تغير، إنما فعلا كلمتك مش هيبقى لها ثقل غير لما تبقى إنسان مستبصر بما تقول. فأكبر خدمة تعملها للإسلام إنك تتبنى صح، أكبر خدمة تعملها للإسلام إنك تفهم الدين، إنك تتعلم الدين، إنك ترحل في طلب العلم. أكبر خدمة تعملها للإسلام إنك تلزم أقدام العلماء وأقدام أهل الفهم في دين الله سبحانه وتعالى. دي أكبر خدمة. أدعى على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا يسعى أحد على سبيل رسول الله، يتبع رسول الله إلا أن يكون في الدعوة لله. على فكرة يا جماعة، الإيد البطلة الايد البطاله ايه؟ انا مش هقول وحشه. الايد البطاله اذا كانت وحشه عند اهل الدنيا يقول لك انت قاعد كده لا شغل انا ولا مشغله. عويل. قاعد يسموه عمال على بطال. في الاخره بقى نفس الكلمه، يومئذ يخسر الايه؟ المبطلون. ده انت اللي كنت عمال على بطال مش انا يا باشا. ده انا كنت شغال عند ربنا. على فكره الايد البطاله في الدين اشد سوءا من الايد البطاله في الدنيا. اوعى تفتكر ان اي حد قاعد وسطنا ملوش صغر في الدعوه، ده انت ابني في مصيبه. يعني انت لا انت ليك صغر في الدعوه الميدانيه، ولا ليك صغر في اقامه بيئه ايمان في المسجد، ولا ليك صغر في تحفيظ الشبيبه والاطفال، ولا ليك صغر في الدعوه العامه والخطاب الديني، ولا ليك صغر في التعليم العلوم الشرعيه، ولا ليك صغر في التربيه المنهجيه، ولا ليك صغر في الاعمال الخيريه، ولا ليك صغر. امال انت حضرتك شغال ايه عند ربنا؟ انا مسلم. شغال ايه عند ربنا؟ ما انا عارف انك مسلم. ما الاسلام غير الايمان غير الاحسان. شغال ايه انت حضرتك عند ربنا؟ انت يعني انت واخد بالك يعني ان الاسلام اسهم كل واحد داخل باسهم غير الثاني؟ انت سهمك ايه؟ الدعوه الى الله سهم زي ما الصلاه سهم. فاوعى تظن ان يسعك ان تخرج عن سبيل الدعوه. المتون المختصره الصغيره، ثم ياتي طلبه العلم الصغار بعدهم فيضعون الحواشي حول هذه المتون ويشرحون في الكلمة الصغيرة في يعني إيه أجزاء كبيرة بعدهم. فدعونا نحشي على متن شيخنا المبارك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، اللي أنا فرحان قوي إن يعني مشايخنا الكبار إحنا نبقى جنبه. جميل قوي إن كل صف يا جماعة يحط الصف اللي تحته جنبه يا جماعة. جميلة قوي إن إحنا نبقى ناس عايشه في بيت واحد. في طبقات، دول مشايخنا، احنا تحتهم، بس هم بيخلونا جنبهم، بتبقى احساس سعاده. طب انا تحتي حد هجيبه جنبي، طب اللي تحتي تحته حد هيجيبه جنبه. يبقى ده ما من خطوه كما قال الحبيب عليه الصلاه والسلام، ما من خطوه احب الى الله من خطوه تصل بها صفا. يعني احب خطوه الى الله وصل صف. لا انسى كلمه شيخنا الشيخ احمد العسى وربنا يحفظه، كان بيقول اذا كان هذا في صف الصلاه فصف الدعوه اولى. ان يحمل تاويل الكلام عليه ان احب خطوه الى الله ان احنا نوصل صف. ده وصل صف يا اخوانا، ان شيخنا يقول لي تعالى اقعد جنبي. هو يعني الشيخ ابو بكر انتوا متخيلين ولو قعد في المكتبه الوقت الساعه دي ممكن يحرر كم مساله؟ ممكن يعمل ايه في كتاب بيعمله؟ ممكن يعمل ايه؟ انما الحسبه بالطريقه دي وحشه قوي، وبتؤدي في النهايه الى ان احنا بنبقى جزر. عارف انت الارخبيل الاندونيسي؟ اندونيسيا دي دوله بتتكون من 10,000 جزيره، 10,000 جزيره كونوا دوله فسموه ارخبيل اندونيسي. احنا بنوصل في الاخر بالطريقه دي ان كل طالب علم عايز يقعد في مكتبته، وكل قاتل المئة ما انقذش مصيره غير لما عالم رضا يفتح بابه. كان ماشي تايه، ده يقول له مالكش توبه ودقنه طول كده فالناس متقلقه ان هو شيخ، وده يقول اول ما العالم فتح بابه الراجل اتنقض والبلد كلها اتنقضت من شره وملائكه الرحمه تنزلت عشان عالم فتح بابه. فلما العالم بتقاله لا انا في الباب ده، انا اقعد ساعات دي اتحصل واقفل. يا ابني انت بتعمل حاجه مش يعني احنا مش في ايام السلف يا مولانا، والائمه قاعدين يحققوا والجيوش قاعده تجاهد وقياده الدوله اللي بتطبق الشريعه قاعده تحكم. يا مولانا احنا مش هنا، انت لازم تشيل مسؤوليه شويه. فسبحان الله العظيم. فلو حصل ده عارفين في الاخر بنوصل ليه يا جماعه؟ بيبقى الواقع بتاعنا جزر، 10,000 جزيره طلبه علم ودعاه، ولكن كل واحد منهم جزيره ما يعرفش حاجة عن التانيين ولا التانيين يعرفوا حاجة عنه. ففي الآخر لا يوجد أي نصرة لدين الله، أي نصرة لدين الله. فواصل الصف، يد الله مع الجماعة. في الآخر هم انتصروا بسبب يد الله، مش انتصروا بسبب إيديهم هم. ففي النهاية هو يعني الذي يحسم المسألة يد الله، الذي يحسم النصر للمؤمنين. وقت تفتكر إن إيدك ولا نفسك ولا تخطيطك ولا فكرك، ففي النهاية هي مش بيك. فلما تحتجب يعني وجود شيخنا جنبنا كده وسطنا، ده درس لينا والله يا جماعة. والله هو طالب العلم اللي بيحتجب وبيقفل على نفسه و 30 سنة بس سيبوني، واحد بيقول أنا عندي مشروع في 30 سنة ويبقى ابن تيمية هيبقى الألباني. يا ابني الدنيا مش كده، يعني الدنيا مش كده. بلاش التفكير المثالي اللي بيضيع الأعمار وبيودي الدنيا في داهية، وفي الآخر تيجي تبص على عمرك كده تلاقي نفسك يا عيني الظروف فوقك والدنيا فوقك. يا جماعه الايام متغيره. ابن الجوزي رحمه الله وهو عنده حوالي 78 سنة، وكان ابن الجوزة بيحضر له الخليفة العباسي، وكان بيحضر له الخليفة السلجوقي، الخليفة السلجوقي كان بيحضر له في الدرس بتاعه، والخليفة العباسي كان بيحضر له في دروسه. فجأة كان عنده 3 أولاد، ابنه هو شاب مات الله يرحمه، وابن تاني كان شارب للخمر، وابن تالت كان داعية زي أبوه جماهيرية تاريخية. بسبب الابن اللي شارب للخمر ده سجن 5 سنين، اتغيرت الظروف فجأة في الواقع واتغيرت الدنيا. سجن ال5 سنين دول ابنه اللي بيشرب الخمر راح كانت كتبه وباعها عشان يجيب فلوس يشرب خمر. ما هو انت ما تزعلوش مننا يا جماعة، لازم ندفع ثمن الحياة. اوعى تفتكر ان الحياة انك تقعد في مكتبتك وتسيب ولادك، ولادك هيضيعوا لك مكتبتك ما تكبر. اوعى تفتكر ان اي وقت هتقضيه في المحافظة على صحتك والمحافظة على اسرتك ده وقت ضايع. ده اي تقصير في وقت صحتك واسرتك هتدفع اضعافه بعد كده، وهتتعطل عنه بعد كده. ده اللي اسمه النضج في الحياة، اللي لازم الداعي الى الله يبقى عنده نضج في الحياة، مش مجرد العلم الشرعي الكثير هو اللي يخليك تنصر دين ربنا. انت لو ما عندكش نضج في الحياة، ضعف نضجك هيضيع كل تأثير علمك في الآخر. فطب النضج في الحياة بيجي منين؟ من المعاملة، من المعاملة مع الناس والنزول للناس وممارسة الدعوة والسعي على طلب الرزق، والكل ده في الآخر بيخليك إنسان ناضج، بيخلي المعلومة. فابن الجوزي كان عنده قوة نفسية جبارة، لما عرف ان ابنه باع الكتب والكلام ده فضل 5 سنين في السجن، في حبس انفرادي يعني أو نفي انفرادي، يتعلم يحفظ القرآن بالقراءات العشرة. حفظ القرآن بالقراءات العشرة اللي عليها جائزة من الله، خرج وأول درس ليه حضره الخليفة العباسي تاني، هو عنده 82 سنة، وفضل سنتين نجم في سماء الدعوة إلى الله ثم مات. أنا بحكي لك القصة دي ليه؟ أنا بحكي لك القصة دي عشان أقول لك كذا حاجة، من أهمهم ظروف الدنيا أنت ما تعرفهاش. يا ابني أنت لازم تتبنى صح، أنت لازم توصل قدام، أنت لازم تطبق الدين اللي بحقه حقيقي، أنت لازم يبقى عندك علاقة بكتاب الله بحقه حقيقي، انت لازم يبقى عندك علاقة بالعلماء ده حق وحقيقي، انت لازم، انت ما انتش عارف ايه اللي جاي بكرة. ان الله يعد الارض لاحداث لن يثبت فيها انصاف الرجال، كل الانصاف هتقع ولن يثبت الا الرجال. عارفين من اخطر الاحاديث يا جماعة المرعبة، حديث حرب الملحمة اللي هي عند الغرب اسمها هرمجدون. الملحمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيخرج إليهم، اللي هو التحالف العالمي اللي بيتكون من 70 دولة، 70 غاية، بتعبير النبي يأتون تحت 70 غاية من 70 راية، يعني كأن كل واحد له غاية بس في النهاية توحدوا على الإسلام. 70 دولة جايين نزلوا في الشام، هتبقى الحرب العالمية دي الحرب العالمية الأخيرة بقى، يعني لسه في حرب عالمية ثالثة وهكذا الربع اللي بعدها الأخير، التالتة دي هتبقى ما بين الشرق والغرب والمسلمين يتحالفوا مع الغرب فيه، بعد كده تيجي النهاية دي. فجايين تحت 70 غاية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيخرج لهم جيش من خيار أهل المدينة، من خيار أهل المدينة. إيه المدينة دي؟ المفسرين اختلفوا على 3 أقوال، قول المدينة اللي هي المدينة المنورة، قول تاني قال مال سوريا بالمدينة المنورة فقالوا المدينة اللي هي دمشق، قول تالت المدينة اللي هي إيه؟ حلب. في قول رابع بقى لك كل ده معايا، يخرجوا إليهم جيش من خيار، جيش من إيه؟ خيار أهل المدينة. عارف يعني إيه خيار أهل المدينة؟ يعني دول أفضل نخبة متدينة على وجه الأرض، دول نخبة المتدينين على وجه الأرض. يعني الوقت يا شيخنا دول إيه؟ مشايخ والعلماء، ها؟ الخلاصة من خيار والله العظيم الحديث ده لو زلزل قلبك بعدها وظللت تعمل إلى أن تموت بناء على الحديث ده بس والله ما يكفي. من خيار اهل المدينه. شوف النبي عصام يقول ايه بقى؟ فيهزموا ثلث، يعني يهزموا يهربوا من الخلاصه يا شيخنا، فيهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. لا حول ولا قوه. يعني حبيب قلبي ما تزعلش مني، انت اخويا وحبيبي ومشايخي واخواني ورفقاء الطريق الى الله، يعني انتوا قاعدين مطمنين ليه؟ ده الرسول بيكلمك عن بس عقبة من عقبات اللي جاء في الطريق، الله أعلم احنا هنعيشها ولا أولادنا ولا أحفادنا، الله أعلم. الرسول بيقولك تلت مشايخ وعلماء ودعاة وطلبة علم الكرة الأرضية سيهربوا أول ما يشوفوا الحرب الكيماوية المرعبة دي ولن يتوب الله عليهم أبدا. يعني ليس بينه وبين جهنم إلا أن يموت. ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله. دول طبعا الشهداء بتوع الفترة دي بالذات الرسول دايما في أحاديثه يكرر كلمة عشان كده خير الشهداء عند الله إيه؟ الطالب العلم المدني اللي هيخرج من المدينة المنورة لمين؟ للدجال. ويقول له والله ما زدت فيك إلا بصيرة، وفي الآخر بيرميه في النار. الرسول يقول فهذا أفضل الناس شهادة عند الله، لأن الفترات الصعبة اللي عايزة استعداد. اوعى تفتكر إن الكلام ده جه كده حبيب قلبي، الأزمات جاية جاية والفتوحات جاية جاية، إلا طارقا يترك بخير يا رحمن، والفتوحات جاية جاية. ولكن انت تعرف ان في ازمات وفي احداث ربنا بيرتب الارض ليها، معظمنا يا جماعه مش هينفع يثبت فيها، ما انتش نافع لها اصلا. انت مش واقع ليه؟ ما تزعلوش مني يا اخواني، ما تبقوش عاملين زي الراجل اللي راح الشركه في الانترفيو فبيقولوا له حضرتك بتتكلم انجليزي؟ قال لهم لا والله. قالوا له طب حضرتك بتتكلم الماني؟ قال لهم لا والله. طب حضرتك بتتكلم فرنساوي؟ قال لهم لا والله. قالوا له امال حضرتك جاي ليه؟ قال لهم عشان اقول لكم ما تعملوش حسابي في الشغلانه دي. يعني انت ايوه انت حضرتك اهتميت بتربيتك وبنائك وراجل ومستعد، طب حضرتك طلبت علم وبقيت واقف على، طب حضرتك شغل، طب حضرتك مستني ايه؟ انت مستني لما تيجي فتنه تقوم تلطمك لطمه ويقتل ثلثهم خير الشهداء عند الله، ويفتح لثلث لا يفتنون أبدا. يبقى اللي بيثبت في الأزمات بياخد حصانة من الله سبحانه وتعالى في مواقف كده، اللي بيعديها خلاص يا عم. تعرف زي ما النبي كان يقول لمحمد بن مسلمة لا تضرك فتنة، لدرجة ان لما حصل اقتتال الصحابة ولا مشترك فيه أصلا، يعني لا تضرك فتنة. النبي كان يقول هذا لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، اللي النبي عينه أمير على حوالي 50 سرية لوحده، كان من رجال العملات الخاصة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. فمطمنين ليه يا جماعة؟ احنا يعني عايزين نرتبط بالقرآن والسنة ارتباط يغير حياتنا بحق وحقيقي. ايه الأثر التغييري؟ احنا لسه خارجين من رمضان صح؟ اظن احنا لسه في شوال، يعني لا نزال في شوال. انت رمضان غير فيك ايه؟ قال الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. انت تعرف ان المفسرين لهم قولين في هذه الآية، قول اللي احنا كلنا هنبقى عارفين، اللي هو بقى الناس الوحشة البعيدة اللي لما يقولوا لهم القرآن يعتدوا على الدعاء. تعرف ان هناك قول لكثير من المفسرين على ان هذه الآية نزلت في من يكثرون من قراءة القرآن ليلا ونهارا، ويكثرون من ختم القرآن مرارا وتكرارا دون ان يؤثر فيهم القرآن. انت تعرف ان ده قول اللي روح راجع التفسير كده لو عندك المكتبة ان شاء الله تذهل. قالوا يعني ايه خر على المصحف؟ قالوا خر على الكتاب، أي وضع عينيه في الكتاب وظل يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقلب الصفحات ويقرأ. فقالوا الخر على الشيء يعني ملازمة قراءة الكتاب. فبيقولوا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني هم خروا عليها ولكن خروا صما وعميانا. فقالوا يعني قالوا يعني قعدوا يقروا يقروا يقروا وفي الآخر أصم وأعمى. يعني أصم وأعمى؟ قرآن ما غيروش. عارف انت مكنة البنكنوت اللي بتعد الرزم؟ هو عمل زي مكنة البنكنوت. طب يا مولانا ماشي، انت خرجت بايه؟ بإف ايه؟ كلام ربنا جميل والله، حاسس ان انا قلبي منور. ايوة يعني انت فهمت ايه تعمله مع مراتك اللي انت بزعلها؟ طب انت فهمت ايه في خط السير والوجهة؟ طب ايه الروشتة؟ روشتة ايه يا عم؟ انا مش بقرأ القرآن كده. اهو ده على قول كثير من المفسرين، كثير ملك ابن نبي كثير جدا، ان هذا في هؤلاء نزلت هذه الايه في من يقرؤون ولا يفهمون، اللي قاعد يقرا وخلاص. فعلاقتك بالقران، عشان كده دعونا نحشي على متن شيخنا الكريم في الكلمه التي قالها، لازم تكون على صله مستمره باياك نعبد واياك نستعين. شوف الكلمه يعني ايه لازم تكون على صله مستمره. انت لما كنت في بطن امك كان في حاجة اسمها الحبل السري اللي لسه ربنا سايبه في بطن كل واحد مننا. ربنا بيذكرك باللحظة دي طول عمرك، اوعى تنسى اللحظة دي، اهو في بطنك هتيجي تغتسل، هتيجي تغير هدومك كل يوم، لازم عينك هتقع على هذا الحبل السري غصب عنك. في اي لحظه كان ربنا بيقول لك ايه، اوعى تنسى اللحظه دي، اللحظه اللي كان في حبل رحمات بيخترق جسمك، ما كانش عندك كلى كان هو اللي بيغسل لك دمك من السموم، ما كانش عندك رئه كان هو اللي بيجيب لك الاكسجين، ما كانش عندك مناعه كان هو اللي بينقل لك خلايا المناعه، ما كنتش بتعرف تاكل ولا تشرب ولا تقول جعان ولا توقوق كان هو اللي بينقل لك الاكل والشرب والميه، ما كنت انت كنت ما فيش حاجه اصلا خالص. حبل الرحمات ده لو كانت قطع كده بس على العوض، وهو ده معنى اسم الرحمن اصلا، من وصلك انا الرحمن، من وصلك وشققت لك اسما من اسمي، وربنا بيكلم الرحم، من وصلك وصلت ومن قطعك بتدته، قطعته بتدته الرؤيتين، بتدته يعني بتدته يعني، ويعني قطعته انا مقص كده للحبل السري، انت ضعت انت انتهيت، بس هو ده معنى اسم الرحمن، الذي ان وصلك وصلك بكل شيء، وان قطعك قطع عنك كل شيء. عايز تعرف ايه اسم الله الرحمن؟ بص للحبل السري. عايز تعرف ايه اسم الله الرحيم؟ بص للرحيم. عايز تعرف الرحيم؟ الرحمة الشاملة اللي انت كنت فيها في الرحم، والتلات اخشية اللي انت كنت قاعد باشا وسطه، الرحمة الشاملة. عايز تعرف عن ايه الرحمن؟ الرحمة النافذة بتاعت هذا الحبل السري. فالاثنين مع بعض ربنا بيذكرك بوضع تاريخ. طب انت ايام ما كنت موصول بالحبل السري، انت عارف انت كنت بتزيد كم عضو من اعضاء جسمك كل يوم؟ انت قعدت 9 شهور في بطن امك، مظبوط؟ 9 شهور في بطن امك، خدت من ربنا 90,000 مكون في جسمك في 9 شهور دول. يعني انت جسمك بيتكون من 90,000 حاجة، 90,000 حتة، اي حتة فيها ملاش قطع غيار. روحوا بقى دوروا بعملية زراعة ومش انتوا فاهمين البهدلة، عذاب العذاب، وبعد الزراعة بهدلت البهدلة حاجة يعني. سبحان الخالق العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم. فانت الوقت ده انت عارف ده معناه انك لو قسمتها على الحمل، انت كنت بتاخد من ربنا كل يوم كم جزء في جسمك؟ 500 جزء. انت يوميا كنت بتاخد من ربنا 500 حتة في جسمك. انت عارف يعني ايه؟ كل حتة منهم ولا ملايين الدنيا. فده لانك كنت موصول، موصول. الحبل ده تقطع ساعة الولادة، وربنا مدي لك حبل تاني اللي هو القرآن. فانت متخيل بقى لو انت متصل بحبل الله اللي القرآن وموصول به، زي ما شيخنا قال لابد ان تظل موصولا بإياك نعبد وإياك نستعين، لابد ان تظل موصولا بكتاب الله. انت تخيل بقى الوصل بتاع الدنيا كان بيديك 500 حاجة، 500 عطاء من الله يوميا. طب امال الوصل بالقرآن هيزودك قد ايه لو ظللت موصولا بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فالصلة بكتاب الله هتغير حاجات كتير قوي في حياتنا، بس ان احنا نتصل بكتاب الله اتصال حقيقي يا اخواني، اتصال بحقيقي وحقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب، عارف لما اديك الشعلة او اديك الراية، خذ الراية، خذ الشعلة بقوة، ده رسالة، ده مش مجرد كتاب صفحات، ده رسالة. يعني خذ الكتاب بقوة، خلي علاقتك بالقرآن علاقة قوية، قراءتك علاقتك قراءة، علاقة التفسير، علاقة الشرح والدعوة بالقرآن، علاقة الحفظ والتفكر، جميع علاقتك بالقرآن تبقى علاقة ايه قوية، زي ما ربنا قال مصدقا بايه، بكلمة من الله، بكلمة اللي هو سيدنا يحيى برضو، المفسرين قالوا يعني بكلمة، قالوا اي بكلمة كلمة، يعني واحد جاب كتاب ربنا ومسكه كلمة كلمة يتدبر فيها ويعرف معانيها ويطبقها، وانت متخيل انت ده ايه العزيمه والهمه فربنا قال بعدها يا يحيى خد الكتاب بقوه. اول ما الكتاب جه في حياته، اول ما الوحي جه في حياته، حصل ايه بعد كده؟ واتيناه الحكم. صبيه، عارف يعني صبيه؟ يعني ما قعدش 20 سنه مع كتاب الله لحد ما اوتي الحكم، ده بمجرد ان اتصل بكتاب الله بقوه وصل سريعا. يعني معناه ان طريقك مع القران لن يطول. طب ايه الحكم؟ الحكم هو الحكمه، الحكم هو الفهم، الحكم هو الحكمه المخضعه للناس فكأن صار لك سياده عليهم، الحكم هو التمكين في قلوب الناس، الحكم هو العلم. المفسرين بقى عاد ايه الحكمه؟ هات ابسط معنى ليها، الحكمه. وكذلك انزلناه حكما عربيا، قالوا اي حكمه؟ هات أبسط معنى للحكمة، يعني أول حاجة بتجيلك من القرآن الحكمة. طب وبعد كده وحنانا، تلاقي قلبك اتملى حنان على إخوانك. قال هو فلان عمل إيه؟ قال لا لا لا فلان كان أخته بتعمل عملية من أسبوع وأنا ما عبرتوش ليه؟ مشاغل الدنيا. لا مش مشاغل الدنيا، ده ضعف حنان عندك. طب فلان والدته وقعت وما رحتش اتصل بيه واطمن على صحتها واحسن تكون، فلان كان في عايز يتجوز ومش عارف، هنبدا يبقى في حنان. الحنان هيرجعنا تاني لبعض، ده عطاءات الاتصال بكتاب الله. انت بتبقى بني ادم تاني، انت بتبقى بني ادم. طيب اللي اتصل بالقران بقى وما فيش حكمه، ما عندوش حكمه، في حصلش عنده حكمه. اللي اتصل بالقران وما بقاش انسان حنون على اخوانه. اللي اتصل بالقران وما فيش زكاه، مفيش طهارة ونماء في اللي اتصل بالقرآن، ومفيش الكلام ده، ايه اللي بيحصل في الآخر؟ يبقى انت ابني ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فقرأ فانك لم تقرأ. اللي انت بتعمله ده مش قرايه القرآن، الهرزمة دي نصر الضغط بتاعك ده مش قرايه القرآن. ارجع صحح مسارك. بداية الحقيقية لتصحيح المسار هي تصحيح العلاقة بكتاب الله، هي تصحيح طريقة قراءة كتاب الله. كيف نقرأ القرآن؟ القرآن له قد إيه من اليوم بتاعنا؟ دي العلاقة الحقيقية. فلما وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا دي إيه؟ فلنولينك قبلة، نولينك يعني بقى في قبلة، ولوا أصبح لهم قبلة، أصبح لهم وجهة، أصبح لهم هدف بعد ما كانوا عايشين يهقوا مع ابليس. ولوا الى قومهم، حتى لو قومهم دول يدوروا ان هم كانوا من شمال الجزيره العربيه، حتى لو قومهم دول فين؟ هنروح نشتغل في الدعوه ليل نهار. تحولوا الى دعاء بايه؟ بركعتين ورا النبي عليه الصلاه والسلام. انت صليت كم ركعتين في رمضان اللي فات ده؟ ايه اللي اتغير فيك؟ ايه اللي اتغير فيك؟ هو القران ما بيغيرش. سفير اليابان شيخنا في سوريا قعد 30 سنة، راجل ياباني قعد 30 سنة في سوريا، سفير اليابان، وبعد كده رجع اليابان تاني، فألف كتاب عن عادات وطبائع وعقليات الايه العرب وكده والمسلمين. فكان من الكلمات المؤلمة اللي قالها، قال ظللت 30 عاما بين المسلمين في سوريا، ومن العجيب أنهم يزعمون أن القرآن قادر على تغيير كل شيء، وقد رأيتهم يقرؤون القرآن ليل نهار ولا يتغير في حياتهم اي شيء. عرفت ليه بقى ربنا حذر من الموديل ده؟ عرفت ليه؟ لان الموديل ده بيخلي الناس ما تدخلش في الاسلام. ما القران اهو في ايدك اهو، ما انتوا في ماسكين القران اهو، بس انت ايه خروا عليهم يخروا عليها ثم وعميانا. فيعني آية زي الآية اللي قالها شيخنا، ونختم على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا، عشان لو تسعى ماشي، بس يعني بقي 35 دقيقة. يعني كنت أنوي أن أنا أتكلم عن أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض. إيه أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض؟ يعني إيه قرآن؟ ايوه ماشي جميل، ما ايه في القران هو اعظم ما نزل من السماء الارض؟ ها ايوه ما انا فاهم ان اعظم ما نزل من السماء الارض، ايه اعظم حاجه في الوحي نزلت من السماء الارض؟ الفاتحه اعظم من التوراه، اعظم من الانجيل، اعظم من الزبور. الفاتحه اعظم من سوره الاخلاص اللي طولت القران. الفاتحه هي اعظم ما نزل من السماء الى الارض. وقال بعض العلماء ان اعظم سوره الفاتحه، واعظم ايه الايه ايه الكرسي، عشان يفرقوا ما بين الايه السوره والايه. فهي اعظم بالنص يعني بتاع الحديث، اعظم ما نزل من السماء الى الارض. مجرد قراءتك للفتحة دايما يا جماعة ده ورد دعاء، لانك بتطلب، انت بتنادي ربنا باسمين من اسمائه الحسنى في كل يوم 17 مرة. في اسمين من اسماء الله الحسنى كل يوم من خلال الفتحة بتستغيث بالله بيهم، اللي هم ايه؟ الرحمن والرحيم. موافقين على الكلام ده؟ انت موافقين يا رجاله؟ طيب جميل. هو احنا بنقول يا رحمن يا رحيم، انا بقولك انت بتستغيث بالله باسمين. انت هنا الرحمن الرحيم ده ثناء على الله، اياك نعبد واياك نستعين. جميل، فين الاسمين اللي هنا بتوع ربنا؟ اهدنا الصراط المستقيم، ها ادي دعاء اهو بجد. انا بستغيث باسم الله ايه؟ هو ايه ده؟ لا احنا وصلنا ومسكنا حاجة حلوة. بيقول لك اهدنا الصراط المستقيم. انا بقرأ الفتحة 17 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم، بستغيث باسم الله ايه الهادي. بس ايه على خلاف؟ اه طبعا شيخنا جزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك، الله يسترك. طبعا على خلاف يعني بستغيث باسم الله الهادي زي ما قال شيخنا، طبعا على خلاف يعني اثبتوا بعض العلماء زي ابن تيميه مثلا زي وكثير من العلماء طبعا بيثبتوا، فعلى خلاف بستغيث بالهادي صفه او اسما، صح؟ طيب وايه المره الثانيه اللي بستغيث بها بالله؟ هي مش من الفاتحه بس، هي بعد الفاتحه على طول، امين امين. قال بعض المفسرين زي النيسابوري انها من امينا امين، بعض المفسرين قالوا انها كلمة عربية من آمينة، أي أنها من جذر طلب الأمان، فآمين هنا يعني أمني يا رب، يعني واحد خايف ويستغيث بالله المؤمن، بيستغيث بالله المؤمن أن ربنا يؤمنه. طب هو خايف من إيه؟ هو الفتحة فيها حاجة تخوف وترعب، ولا الفتحة حاجة جميلة كده ورقراقة؟ ايه اللي يخوف في الفتحة يا جماعة؟ اللي يفهم الفتحة يعني فعلا يترعب حياته. اهدنا الصراط، مش اهدنا الى، لا اقعدن لهم صراطك، مش لا اقعدن لهم الى صراط، يعني الى اقعدن لهم صراطك، لا مش على الصراط، كانت لا اقعدن لهم على صراطك، لا طبعا هي تتضمن الكلام ده بس هي اشمل من كده. حذف إلى هنا في دلالة بلاغية أعظم بكتير من مجرد إن هو معناها على الصراط. لا أنت مين يا عم؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ اللهم بارك. أيوة كده، لا أقعدن لهم صراطك، يعني يا رب مش هسيبهم لحظة، مش هسيبهم خطوة من أول، وهو بداخل المسجد أول مرة بيقول يا جماعة أنا سايب الصلاة ونفسي أرجع، حد بالله عليكم يقول لي حاجة تثبتني، لحد ما يبقى شيخ مشايخ الكرة الأرضية. أنا معاهم خطوة خطوة، لأقعدن لهم صراطك كله. عشان كده لما طلبنا من ربنا العكس بقى، ما هو الراجل قاعد لي في الشيطان قاعد لي في كل لحظة، فلما طلبت من ربنا ما قلتلوش يا رب اهدنا إيه؟ على الصراط المستقيم، ولا اهدنا الى الصراط، امال اهدنا ايه؟ اهدنا الصراط كله، يعني يا رب انا ما اعرفش استغنى عنك خطوه، انا لو سبتني خطوه واحده على الطريق اروح في داهيه، فما تقوليش بص بطلع البلد، بص مولانا يمين كده في شمال كده هتلاقي كوبري في وشك، هتقوم لاقي محل مش عارف ايه، تقوم كاتر يمين، انا لا ارى، خد بايدي وخليك معايا خطوه خطوه، فاهدنا الصراط، خليك معايا خطوه خطوه. طب يعني خليك معايا خطوه خطوه؟ ده واحد مرعوب يا اخوانا. طب مرعوب من ايه؟ مرعوب من ايه؟ مرعوب من الجثث اللي ماليه الطريق، مرعوب من ان 99% من الناس ما رضوش يدخلوا الطريق، و99% من اللي دخلوا تاهوا جواه. مرعوب من ايه؟ مرعوب من ثم لاتي انهم من بين ايديه ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمال. الشيطان بيقول لربنا انا هفتح لهم اربع سكك على الصراط في كل خطوه، سكه من قدام تخوفهم من اللي جاي، وسكه من ظهرهم تحصرهم على اللي هم بيضحوا بيه، وسكك يمين وشمال للمبتدع والضلال والمنحرفين يتقالوا انها اكملت الطريق، فانت الطريق مش في خطر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ايه؟ جاهدوا وتعبوا وبذلوا وضحوا. يا باشا ده كل ده محض نعمه من الله، والله العظيم، والله العظيم محض نعمه من الله. حد من مشايخنا الكرام يعني الله يغيثه بيموت الوقت يعني، فكنت بزوره، فكان معايا واحد سنه كبير جدا يعني 80 سنة مثلا أو كده، فالشيخ اللي بنزوره جاله اكتئاب شديد جدا، وحس انه بيموت وامتنع عن الأكل والشرب، وحاسس ان ايه ان خلاص ده آخر يومين في حياته يعني، فجاله اكتئاب وجاله خوف من الموت. فخرجت فبقول يعني اللي كان معايا، فبقول له خايف من الموت؟ قال لا لا خالص مش خايف من الموت خالص ولا حاجة. قلت له ما عنده اكتئاب اهو، مش راضي ياكل مش راضي يشرب. قال لي يا ابني مين اللي يخاف من الموت؟ يخاف من الموت ليه؟ عادي جدا، ايه يعني المرض ده؟ المرض ده فضل من الله. هو ايه يعني الموت يا عم مكتوب علينا؟ قلت له بص يا شيخنا يعني هقول لحضرتك حاجه، الاحساس اللي جواك ده انت لو دفعت لربنا شكرا ملايين ممليانه انت عمرك ما توفي ربنا حق نعمة بس الأمان اللي جواك من الخوف من الموت. قلت له ده في هناك من فقأ عيني ملك الموت. قلت له انت قلت له خوف من الموت ده حاجة جوا البشر. اي انسان طبيعي انه بيبقى يكتئب وبيتضايق وزعلان. ده سيدنا زكريا عابد التاريخ قال اشتعل الرأس شيبة. يعني بص للشيب انه حريقة اشتعل الرأس شيبة من كتر الانسان بيبقى كل ما يكبر محصور على عمره مهما كان استثمره واستغله. فانت فصراط الذين ايه يا اخواني انا عمت عليهم. وقت تفتكر ان الدين ده ذكاء ولا مجدعة ولا كفاح؟ ده الكفاح ده نعمة من نعم ربنا عليك والله العظيم. اوعى تفتكر ان اليقين اللي في قلبك ده اصلا انا جاهدت قلب. والله العظيم نعمة من نعم ربنا عليك. اوعى تفتكر الشوق للشهادة في سبيل الله ده لانك شجاع ده نعمة من نعم ربنا عليك. اوعى تفتكر انك لما بتحط راسك على السرير وتنام في الايام اللي ثلاث ارباع الناس بيناموا بمنومات ومهدئات وادوية اكتئاب وادوية توتر ده نعمة من نعم ربنا عليك. نعمة غيرك بياخد 7000 جلسة نفسية و15 دواء ومش عارف ينام. ده نعمة من نعم ربنا عليك. افهم انت ربنا عامل لك ايه. افهم ان التميز في الدين ده نعمة. والمفسرين اهل اللغة هنا قالوا انعمت قالوا هذا من النعيم. يعني اللي عايش في كنف في الله ده عايش في نعيم. يا رب انا عايز ادخل النعيم ده. وهنا اسم الله ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم يذكرك باسم الله ايه؟ ليس من اسماء الله. يذكرك باسم الله ايه؟ الواسع. انت عارف اللهم اهدنا. يا رب ده انت فضلك واسع مليارات عبر التاريخ يا رب فضل الهداية. ده انت اللي هديت الشهداء وانت اللي هديت الملائكة وانت اللي هديت حملة العرش وانت اللي هديت الانبياء وانت اللي هديت يا رب يا رب اللهم اهدنا فيه يا رب ملكوت الكرم الواسع ده يا رب دخلني فيه وعافنا في من عفت. يا رب ده انت يا ما عفت ناس لحد ما بقى عنده 110 سنة وماشي الناس كلها مش عارفة تحصله. يا رب وانا يا رب وتولنا ما تولت. يا رب انت واسع الكرم واسع العطاء واسع الفضل واسع المنة. فصراط الذين ايه انعمت عليهم زي ايه في سورة البقرة لما اليهود قالوا بتوع المدينة ينزل لكم قرآن. يعني ايه يعني ينزل لكم قرآن؟ احنا اللي بينزل عن الكتب. فربنا امر النبي انه يرد عليهم وهو ربنا وربكم. يا عم وربنا بتاعك انت بس. شوف الرد. اللي اداك اديني. عارفه ما تشوف واحد غني عايز فلوس بسيطه وانا يا رب وانا يا رب. اما تشوف واحد صحته حلوه بدل ما تحسده وانا يا رب وهو ربنا وربكم. هو اللي اداله انت عارف 10 شحاتين راحوا لواحد كريم فقام مدي لكل واحد منهم مبلغ. فهم ماشيين فواحد شحات جاي متاخر فلا معاهم فلوس فقعد يبص رجليهم الدنيا. يا عم روح للي ادى شحاتين هم شحاتين زيهم زيك. عشان كده اول سوره نزلت في القران اسمها سوره ايه؟ العلق. لان كلكم علقه كلكم متعلق برحمه الله. إن أنت لا تزال علقة. أنت فاكر أنك كنت علقة لما كنت سنتي ونص دم متجمد في الرحم في بداية الحملة. يا باشا أنت إلى أن تلقى الله علقة أنت متعلق. هل يتعلق الغريق بالغريق؟ هل يتعلق؟ فأنت فكل متعلق بالله سبحانه وتعالى وهو ده اللي بيدي لك قدر عند ربنا. عشان كده اللي بعد سورة العلقة على طول سورة الإيه؟ سورة القدر. لأنك أنت لما لو تعلقت برحمة الله وإقرأ باسم ربك الذي خلقك وتعلقت بالقرآن ستظل في ارتفاع وسيكون لك قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فانت سر قدر انت علقة. سر قدرك هو التعلق بالله والتعلق بالقرآن. هو ده سر القدر الحقيقي بتاعك. الافتقار الى الله ومصاحبة كتاب الله. كل ما يكون لك حظ من الاثنين دول كل ما وصلت صراط الذين انعمت عليهم. بعض المفسرين زي زمخشري كده قال يعني انعمت عليهم. قال لأن الله اذا انعم بالدين انعم بكل شيء. واخد بالك؟ عشان كده ان علينا للهدى بعدها على طول ايه وان لنا للآخرة والأولى. يعني معناه ايه؟ يعني ربنا قال الهدى وبعد كده جاب نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. يعني كأنه بيقول لك لو جاء الهدى لجاءت الدنيا والآخرة. ايه الدنيا في ديل الدين؟ لو جاءت لو جاء الدين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالفاتحه هي اعظم ما نزل من الارض الى السماء. فالفاتحه هي ورد دعاء اصلا. انا واحد مرعوب وبقول يا رب امني امين امني يا رب امني ما بقاش من المغضوب عليهم ولا بالضالين ويا رب اهديني واهديني خطوة خطوة. وتخيل ان الهادي كريم وغني وقادر ورؤوف ومعطي ووهاب وبر ومحسن، فهو معاك مصاحبك بيهديك، هيعمل لك ايه كمان؟ هيرؤوف بيك ويلطف بيك ويودك ويهديك ويهديك يعني. عشان كده الكلمة الآية اللي قالها شيخنا خليك موصول دايما بإياك نعبد وإياك نستعين، دي خلاصة يا جماعة، إياك نعبد تدل على تغيير مذهل في القلب، وإياك نستعين تدل على تغيير مذهل في النفس. فدي قمة التربية القلبية ودي قمة التربية النفسية. يعني إياك نعبد، إياك العبادة دي مراد ربنا منك ولا مرادك من ربنا؟ مراد ربنا منك. طب المعونة والمدد والعطاء مراد ربنا منك ولا مرادك من الله؟ مرادك من الله. فاللي جه الأول مراد الله ولا مرادك؟ مراد الله. فانت لما جيت تتوجه إليه قلت إياك نعبد، فابتدأت بمراده منك، ثم قلت وإياك نستعين، فعلمت أن إن استقمت على مراد الله كان الله في مرادك، فصار مراد الله أحب إليك من مرادك. طيب مراد الله منك ده معنى اياك، اياك ده يعني انت وبس، انت وبس، ما عادش في غيرك. ما انت بعد ما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعد ما عرفت ربنا، فانت معرفة الله ادت الى ان البصلة اتظبطت، ان بقى في حاجة اسمها توحيد الوجه على الله. اللي هو لما سيدنا ابراهيم نظر الى الشمس والى القمر والى الكوكب، اول كلمة قالها بعدها ايه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات. خلاص توحيد الوجه على الله. ما هو من عرف الله عارف انه الحق وما سواه باطل، فبقى وجهة قلبه يا ربنا سبحانه وتعالى. فبعد ما عرفت ان الحمد لله وان ربنا رب العالمين وان ربنا هو الرحمن الرحيم وان ربنا هو مالك يوم الدين، فبقى بعدها ايه؟ خلاص هو ربنا هو اياك نعبد واياك نستعين، انت وبس. اياك يعني انت وبس، انت وبس، انت وبس اللي بعبده. يبقى ده صلاح القلب هنا، ان وجهة القلب بقت وجهة واحدة، اياك يعني انت وبس بالعامية بتاعتنا. يعني ما عادش قلبي هيتوجه بالعبادة والحب والتعظيم والخوف والرجاء الا اليك. يبقى قلبك اتظبط. طب امال اياك نستعين دي وجهة ايه؟ وجهة النفسية. يعني ايه النفسية؟ يعني ايه نفسيتك؟ هو القلب غير النفس ولا القلب هو النفس؟ يعني التربية القلبية لو انت قلبك نضف معناه ان نفسيتك نضفت، صح؟ لا غلط. القلب حاجة والنفسية حاجة. وهناك من يجلس بيننا الآن وينطبق عليهم قلوب الملائكة ونفوس الشياطين. القلب غير النفسية. قلب لا يخشع من نفس لا تشبع، ده حاجة وده حاجة. القلب حاجة والنفس حاجة. النفس هي محل الرغبة. عارف لما تغمض عينك وتعيش في أحلام اليقظة شوية، بالذات الشباب الصغير بقى، وتقعد تتخيل بقى انك بتتجوز اجمل واحده في الدنيا وان انت عندك اموال الدنيا، اللي اشتغل هنا ايه؟ نفسيتك. يقولوا لي ازاي يعملوا كده من غير ما يرجعوا لي؟ ازاي ابقى موجود وما تسمعش رايي؟ ازاي في الاخر فلان يبقى هو الكبير وانا ابقى تحته؟ ازاي عشان كده اللي خارب علينا حياتنا قلوبنا ولا نفسياتنا؟ نفسياتنا. كم لأمارة بالسوء. كم راينا من صالحين إذا وقفوا في قيام الليل انهمرت الدموع في بعض البلاد الإسلامية، ثم يصبحون يقتتلون مع إخوانهم عشان خلافات أو عشان من الكبير. يبقى الخلاف هنا بسبب فساد في القلب ولا فساد في النفسية؟ المتدينين الفرقة بتاعتهم بسبب فساد في القلب ولا فساد في النفسية؟ نفسية يا مولانا. يعني ما تزعلش مني، يعني أنت اللي مشردك ومضيعك مش ضعف ايمانك، فساد نفسيتك. انت خطورة جدا. الآنة بتاعتك اول ما تتمس قسما بالله، انا لو ما خدتش احترامي وخدت وضعي ما انا قاعد لكم القعدة دي، تقلب الترابيزة في لحظة. طب والله لا ساحب ايدي وسايبها تخرب عشان تعرفوا ان انا لما كنت قاعد القعدة دي كانت مظبوطة بسببي. نفوس الشياطين اللي خرب معظم الواقع الديني، النفوس، وكله في الاخر بيروح بيته يعمل ايه؟ الله اكبر. معناه ان القلب ايه؟ في مشاعر حلوه، مش سليم سليم يعني، بس في مشاعر حلوه. انما المصيبه انه ساب شيطان جواه اسمه النفسيه ما بيصلحوش، اللي هي الانا، اللي هي محل الرغبه، اللي انا عايز الدنيا انتصر بس وانا كمان انتصر، عارف يريد الأجر والغنيمة. هي دي. لا في حتة من اللي أنا مش عارف أتخلص منها. لو ما اشتغلتش على دي هتخرب بيتك، هتخرب أولادك، لأنك ما عندكش استعداد إن ابنك يخلفك ولا بنتك تخلفك ولا مراتك تخلفك. أنا يكلمني بالطريقة دي إزاي؟ شوف النفوس دي هي اللي وغياب الاهتمام بالتربية النفسية مودينا في داهية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصلوا السخيمة صدري، وصلوا السخيمة صدري. إيه السخيمة دي؟ عشان تعرف بس النفسية دي فيها إيه. حد يعرف إيه السخام؟ كلمة السخام. ثم هكذا يقولوا لأولادهم يسخم البرك. السخام ده يا جماعة في اللغة لو فتحته في لسان العرب مادة سخمة، مادة مسخمة بستين نيلة. السخام ده اللي هو المجاري والعياذ بالله، فضلات البشر لما تتجمع في المجاري. عشان تعرف بس انت نفسيتك دي فيها ايه، ده فيها مصايب. فالرسول بيقول له ربنا يسلو السخيمة، بيعلم الأمة هو تحسن الظن بنفسيتك. ده انت نفسيتك دي معبية، ده انت الوش السمح الجميل ده لو اداس له على طرف بس. وبالذات في الدين يا عيني، اصل في الدين ما فيش حد بيقف للدين في الاخر. ما اصل محكمة الحكم ما بين اهل الدين في الخلافات الدينية يوم القيامة مش في الدنيا، فكله مستقوي، ما فيش حد بيعرف يكلم حد الا لو انت عندك دين يكسرك لمشايخك يكسرك للحق، فمش حد عارف يكلم حد. انما كل ده الحساب بتاعه عند ربنا يوم القيامة. اللي نفسيته خربت الدعوة، اللي مرضاش يحط ايده في ايد اخوه عشان الدين يبقى، اللي مرضاش يربي تحته صف تاني. عشان انتوا عارفين عندنا في كلية الطب لما يكون دكتور سافر بره شيخنا وبيعمل عملية جراحية دقيقة، طبعا بيبقى ملتي مليونير بسبب العملية دي، عملية واحدة بس. ليه؟ لان العملية دي محدش بيعملها ايه غيره. ففي مثلا 20,000 واحد عايزين يعملوها، هيعملوها عند مين؟ عنده. في 30-40,000 جنيه هياخد له كام؟ اضرب بقى، فبيبقى ملتي مليونير. فلما بيجي واحد تاني تحته في الاسم عايز يحضر معاه العمليه ويتعلمها منه بيعمل ايه؟ واحد في اوضه الجراحه مسك المشرط وقطع ايد الدكتور اللي واقف جنبه عشان الدكتور يجي له بقى الطوارئ فجاه ومكمل العمليه بتاعته. ما تعرفش اسراري ده لقمه عيشي والله العظيم يا شيخنا. هناك في الدين وبعض طلبه العلم ما هو اسوأ من هذا والله العظيم. وكان ابن القيم يقول حقد الدعاء على الدعاء أشد من حقد الذئاب على الذئاب. يا ابني سلامتي النفسية دي، الرجل اللي حاطط اللي بتاع تحت ابته والوضوء بيقطر من أهل الجنة عشان دي، عشان دي سلامت الصدر. تفكرك ان سلامت الصدر دي هزار؟ وجربها مع أقرانك بقى. من سلامة الصدر لو انت طالب علم انك تحط ايدك في ايد باقي طلبة العلم عشان تقدروا تعملوا اعمال علمية منهجية. من سلامة الصدر انك تتعلم من كل شيوخك سواء اللي بتحبه او ما بتحبوش. من سلامة الصدر انك لو شيخ تدي لطلبتك الاهتمام سواء بتحبه او ما بتحبوش بدان في نفع. من سلامة الصدر انك ما تشوفش واحد بيعمل عمل في الدعوة الا وتقف في ظهره وتدعمه من غير ما يكون اسمك هيتحط فيه. من سلامة الصدر انك تحب ان كل المتدينين ينجحوا. انت ليه عايز الصخرة تتفتح على ايدك لوحدك؟ ربنا ما فتحهاش غير على ايد التلاتة عشان ما حدش في الاخر يقول انا اللي فتحتها، عشان التلاتة في الاخر يقولوا ربنا اللي فتحها. فدي سنة من سنن ربنا. من سلامة الصدر، سلامة الصدر يا اخوانا احنا اللي مودينا في داهية من ضمن الاسباب سلامة الصدر. لو الدعاء بقوا صدورهم سليمة بيحبوا بعض بجد، واقفين في ظهر بعض بجد، خدامين لبعض بجد. واحد من اخواننا حد من اهل التفسير يعني كان بيقول لي شفت رؤية ان انا واقف على المنبر، كان ده كان كذا سنة يعني، بيقول لي ثلاثة واقفين على المنبر في خطبة الجمعة هيكلموا في نفس المايك، خناقة خناقة على الصغر ده. يا عم ما في ألف صغر، يا عم في ألف طريق للفردوس الأعلى غير المايك، في ألف طريق للفردوس الأعلى. يا عم ما تعلم الناس، ما تعمل دورات علمية في مساجد بلاد ربنا، ما تنزل يا عم للشباب اللي على القهاوي والحواري، ما في صغور تانية. إيش معنى الجنة حلوة من الباب ده بس؟ واللي بيقف على الميكروفون ده خدوا بالكو، يا أول من تصعر به النار يا من جيران النبي في الفردوس الأعلى. في كراسي كده، في كراسي كده بتدخل الجنة بتدخل النار. كرسي ده خطر، اما ربنا يستعملك فيه ستعان عليه. حديث النبي في البخاري وتجدون اشد الناس كراهية لهذا الامر، وتجدون اشد الناس، انا مش ضابط النص انا هقوله بالمعنى، وتجدون أشد الناس كراهية لهذا الأمر من يعان فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المراكز والشهرة في مواقع كده بتبقى فيها الناس، فالنبي بيقول أكتر ناس كرهة إن هي تاخد مراكز في الدين أو تاخد مناصب أو تاخد شهرة، دول اللي لما ربنا بيستعملهم ربنا بيعينهم، اللي بيبقى يموت عليها ديت لما بيمسكها لا يوفق فيها ولا يسدد فيها. فأين فإياك نستعين، نستعين دي بقى على إيه؟ على اللي بحبه، سواء على العبادة أو أنا عايزه يا رب، كل طلب لأي حاجة أنا عايزها منك، يبقى رغباتي كلها لن أقف على باب أحد سواك يا رب فيها. يبقى أنت بقيت إبلتي في العبادة وبابك بقى إبلتي في تحقيق أحلام. يبقى قلبي ما عادش له إبل غيرك في العبادة والتبتل، ونفسيتي ما عادش لها إبل غيرك في الحصول على ما أريد. عشان كده يا جماعة، الإنسان المؤمن طماع في الدنيا ولا زاهد في الدنيا؟ زاهد. على فكرة يا أخوانا، المؤمن ممكن يبقى طماع دنيا وممكن يبقى زاهد دنيا، يعني على فكرة، يعني وعلى فكرة لفظ الزهد أصلا يعني إيه؟ يعني المؤمن ممكن يبقى طماع دنيا وممكن يبقى زاهد دنيا. انا افرض انا طماع دنيا بس عايزها من ربنا، ابقى انا كده وحش؟ انا عايزها من ربنا. انا عندي، انا بقرا قصص الانبياء، بل يا ربنا بيقول لي سيدنا سليمان امن او امسك بغير حساب، ولا يا ربنا بيقول لي اسالنا له عين القدر، واتينا داود منا فضلا، يا جبال اوبي معه والطير، واتيناه الحكم صبية، انا بلاقي وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا. ده انت ايات عطاءات الله للصالحين في القران تطير العقل. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كل ده دنيا، يعني كل ده مش دنيا دنيا بس، اقصد في الدنيا سواء من عطاءات الدنيا او من عطاءات الدين، كل ده في الدنيا. فانا الوقت لو انا كل هذا الكلام اورثني طمع في كرم الله، انني ان اقبلت عليه سيغمرني بكرمه، هل اكون انا ده ضعف ايمان ولا زياده يقين؟ زي انت قيد. امال امتى يبقى ضعف ايمان؟ اما سيب الدين وروح اجري ورا الدنيا. امتى يبقى ضعف يقين؟ انما فالمؤمن عادي ممكن يبقى عنده حاجات كتير قوي نفسه فيها في الدنيا، يا رب بس هو بيقول يا رب، ويتعبد لله وبيشتغل، وعارف ان من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء، وبيبادر الى الله، واني ارى ربك وسارع في هواك. يعني انت كلمنا في يعني أي شيء من مشكات الوحي، فكما قال ربي سبحانه وتعالى ما نفدت كلمات الله. يعني ما نفدت كلمات الله؟ لا، معاني كتير جدا، من ضمن معانيها إن لو قعدنا نكتب شروح معاني القرآن وجبنا حبر الأرض كله عشان نكتب معاني القرآن، ستنفذ الحبر ولن تنفذ معاني كتاب الله. فتقرأ في التفسير القائمة على التحليل الإسلوبي والتركيبي زي ابن عاشور تلاقي معاني مبهرة، بتقرأ في التفسير اللي قائمة على التحليل الحرفي والبلاغي زي الزمخشري تلاقي معاني تانية مهولة، تقرأ في التفسير اللي قائمة على التحليل التركيبي والوصول لأقوال جديدة زي نظم الدرر وزي الرازي تلاقي أقوال تانية خالص، تقرأ في التفسير المهتمية بإحصاء أقوال السلف في القرون الثلاثة الأولى اللي زي الشوكاني واللي زي القرطبي واللي زي الطبري واللي زي ابن كثير تلاقي أقوال تانية خالص، تقرأ في التفسير القائمة على التحليل اللفظي زي مثلا الشعراوي زي تلاقي أقوال جديدة خالص، تقرأ في التفسير المهتمية بالترابط الترابطات والمقاصد زي تلاقي أقوال زي البقاعي تلاقي أقوال مهولة، تقرأ في التفسير القائمة على الإسقاط على الواقع واستخلاص المقاصد العملية في الصلاح والإصلاح والحياة تلاقي أقوال تانية غير. يا جماعة ما نفدت كلمات الله؟ يعني وتجعلون رزقكم أنكم إيه بقى؟ مأدوبة الرحمن اللي نزللنا للأرض دي رزقك منها إيه؟ وتأثيرها فيك إيه؟ وعملت إيه في حياتك؟ لأن هي دي القصة كلها. الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، جزاكم الله خير. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور حازم آل شمان، وأستطيع أن أقول لنفسي ولكم جميعا مواقف إيمانية من المحاضرة الشمانية، مواقف إيمانية من المحاضرة الشمانية. أول موقف القرآن كلام الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل وليس بالهز، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أتلوا القرآن فإن الله يأجركم على تلاوته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: عليك أن تربط نفسك وحياتك وقلبك بقول ربنا الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. الوقفة الثالثة: جميع الكتب السماوية من صحف شيث وليث وإبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور جمعت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في قول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الوقفة الرابعة في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسك بيده وقال له: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه الوقفة الرابعة. الوقفة الخامسة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب عز وجل: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم، عبدي سأل وله ما سأل، المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى، آمين، اللهم استجب. الوقفة السادسة أيها المباركون: سلامة الصدر، وهذه لا يتوصل المرء إليها إلا بقوله: وما توفيقي إلا بالله، ولا يتوصل المرء إليها إلا بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يتوصل المرء إليها إلا إذا قال من قلبه: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله عز وجل. إذن أنا ضعيف بين يدي القوي، فقير بين يدي الغني، ذليل بين يدي العزيز، ليس لي إلا ربي، أطرح نفسي على عتبة العبودية فأقول: يا رب ليس لي إلا أنت، فخذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك. ثم الموقف السابع: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن، إذا وجدت نفسي في معصية أو في تقصير في واجب هذه إهانة، هذه إهانة. أين؟ فإذا تبت إلى التواب وأخذت بقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله لم يصروا على فرهم يعلمون، أعزني الله، أعزني الله بالتوبة إليه، أعزني الله بالأوبة إليه، أعزني الله بالرجوع إليه، أعزني الله بالإقلاع عن الذنوب، بالندم على فعلها، بالعزم على العودة إليه، برد المظالم إلى أربابها، بالمصارعة إلى ذلك قبل الغرغرة، قبل طلوع الشمس المغربة، بتزيين ذلك بالإخلاص لله عز وجل. هذا الموقف السابع. الموقف الثامن: كلنا يقرأ حديث ابن عمر في صحيح مسلم: الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة. فهذا يتكلم في درس التوسل إلى الله عز وجل بطلب الدعاء بطلب الدعاء من يظن فيه الصلاة، وهذا يتكلم فيه الإخلاص، وهذا يتكلم فيه كذا. هذا الملمح الذي سمعناه بارك الله فيك من المحاضر، قال لك أن الله سمى نفسه القادر القدير المقتدر، وكان في قدرة القادر القدير المقتدر أن يزيح هذه الصخرة بواحد منهم وهم من أهل الإخلاص، لكن شاء الله تعالى أن يكون بتوجه هؤلاء الثلاثة، بتوجه هؤلاء الثلاثة حتى نتخلص من النفس الأمارة بالسوء لي أنا دي. طيب، وأذكر أن شيخنا العلامة محمد صفوة بن نور الدين لا أسكنه الله إلا الفردوس أعلى من الجنة، قولوا آمين آمين، قال لما ذكر هذا الحديث قال إذا كنت أنت أو أنا الرابع فبأي شيء سنتوسل إلى الله؟ هذا توسل ببر الوالدين، هذا توسل بتركي للزنا، هذا توسل بإعطاء الأجير أجرا بعدما نما. أنا وأنت هل لنا عمل فيه إخلاص لله تعالى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يؤهلنا أن نتضرع إلى الله بأن نتوسل إلى الله؟ فكانت كلمته هذه كالمسحرات، اصحى يا نايم واحد الديان خبطك في راسك إن صحت العبارة، ففوقت كده إن فعلا أنا ببكش على نفسي، بكذب على نفسي كثير، والله تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصير، فهل يا ترى أنا عندي عمل فعلا مثل هؤلاء الثلاثة؟ هذه الوقفة الثانية. الوقفة التاسعة أن النفس فيها ما نفس أمارة بالسوء، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، وفي نفس ترتقي أعلى منها شوية لي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم النفس إلا، وفي نفس هي المطلوبة يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية. حتى من أهل العلم قال في نفس راضية وفي نفس مرضية وفي نفس كاملة وفي نفس مكملة، فقالوا أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة وراضية ومرضية وكاملة ومكملة إلى غير ذلك. طيب الوقفة التاسعة العاشرة، كيف يعني أرتقي أو أهذب هذه النفس؟ قد أفلح إيه؟ من زكاه، وقد خاب إيه؟ من دساه، والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينا وصولنا، واللي مضيعنا بصراحة نفوسه، نفوسه هي اللي مديانا في داهية. يعني قضية نفوسه دي مشكلة كبيرة جدا، ده عنوان سلسلة دي. نفوسه مشكلة كبيرة جدا، كما سمعت أنا كذا لا بد أن أكون كذا. حتى أن الإخوة كانوا يعلمونا إن لو فيه يعني مشورة وأمره مشورة بينهم وشاورهم في الأمر، فيعني إذا ما سألوك عن رأيك قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى، وإذا سألوك عن رأيك وأخذوا برأيك فاستغفر الله كثيرا لعل يكون رأيك خطأ فتتسبب في شيء ليس بخير. طب هل النفس البشرية تتفق مع هاتين العبارتين اللي تقول؟ أبدا لا تتفق إطلاقا. وبعدين يعني الإنسان الصالح إن كان في الميمنة كان، إن كان في القلب كان، كان في المؤخرة كان، هو جندي، هو عبد لله عز وجل، لا يهم أن يكون أميرا ولا يهم أن يكون قائدا ولا رئيسا ولا زعيما، المهم أن يكون مستعملا لخدمة دين الله عز وجل بالإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النفس البشرية تحب ذلك؟ الجواب لا. فإن صحت يعني إن وفق المرء فينا لمجاهدة هذه النفس وتزكيتها فتكيف فسيصل بفضل عز وجل. العفل إيه؟ الحادي عشر، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك ما بدأنا به نقول اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد لك الشكر. الوقفة الثانية عشر، الشكر باللسان والجنان وسائر الجوارح، باللسان والجنان وسائر الجوارح. وقد رتب الله جل وعلا الزيادة على الشكر فقال تعالى لئن شكرتم لا أزيدنكم. الوقفة الثالثة عشر، أن الناس عند المصائب إن كان مرض زي مرض خالد خلده الله في الفردوس أعلى من الجنة، أو مرض ابن الدكتور أخينا الثاني هذا حفظه الله ورعاه. الناس عند المصائب على أربعة أنواع: ساخر وصابر وراضي وشاكر. السخط حرام والصبر فريضة، والرضا والشكر كل منهما مستحب. فانظر من أي هذه الأنواع أنا وأنت، بل الإنسان على نفسه بصير. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وعند الترمذي: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فهل أنت إذا أتاك ابتلاء من خسارة مال أو من موت أب أو أم أو زوجة أو ولد أو من فصل في الوظيفة أو ما كان على شاكلة ذلك، بتعمل وقفة مع نفسك وتراجع دفترك وتقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وهذا ما أتى إلا ليكفر عن سيئاتي، فتفرح بهذا أم تغتم؟ هل عندك هذا الفهم الذي فيه سمون ورقي؟ وكيف تتعامل مع الإيمان بالقضاء والقدر وأنت تردد أن الإيمان أصوله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره؟ فهنا يظهر مفهومك للعلم، للكتابة، للمشيئة، للخلق. كيف تتعامل مع هذا الأصل من أصول الإيمان الستة والإيمان بالقضاء والقدر؟ هذه دندنة حول المواقف الإيمانية من المحاضرة الشمانية، أحببت أن ألخصها لكم حتى تستطيعون أن ترجعوا بها إلى بيوتكم وتنقلوها في خطبكم ودروسكم، فتكونوا قد انتفعتم ونفعتم، لأنكم سمعتم من الدكتور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحديثه عمل صالح، وكلكم يعلم بلغوا هذا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف. فجمع الحديث بين التشريف والتخفيف والتكليف: بلغوا عني ولو آية، وحديثه عمل صالح الحرج. وتعلمون أن وظيفتنا قبل أن تكون طبيب أو صيدلاني أو مهندس أو فلاح أو صياد أو ميكانيكي أو نجار أو سائق أو سائق أو تاجر، وظيفتك هي الدعوة إلى الله عز وجل. وقد سمعتم من الشيخ من آية يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا من اتبعني، وسبحان الله إلا أنا من المشركين. فالإمام القيم ابن القيم رحمة الله على والدي وعليه، قولوا آمين، قال: إذا أراد المرء أن يكون متبعا للنبي فخلق الحق فلا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على كل رجل وعلى كل امرأة ممن رضي بالله ربه وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والمعروف حسنة قدر استطاعته، قدر استطاعته. وتعلمون أن زكاة النقدين أو الزروع والثمار أو الأنعام السائبة من إبل وبقر وغنم أو الفطر أو الركاز أو التجارة والعروض أو الحلي، أنواع الزكوات السبع المفروضات لها أنصبة. فنصاب العلم آية، والفاتحة سبع آيات، سبع المثال. فكل منا توفر عنده نصاب العلم فلا بد أن يتحرى بما من المنان به عليه، فيجتهد في الأمة في الدعوة إلى الله. فإن زار أخواته، إخوانه، عماته، أعمامه، خالاته، أخواته، لا بد أن يكون له بصمة عنده بدون فلسفة وبدون تعقيد. حتى الجزائر، فعمتك سخلو النبي وذمتك وشرف أبيك ورحمة أمك وغلوتك عزم وصدرك وختمة والمية الطهرة والعشرة دول الوحياة عرض وشنبي شرف وحياة أبوي إلى غير ذلك من الشركيات التي ترعرعنا فيها نظرا لبيئة لها آثار على حياتنا وسلوكياتنا. فأنت تقول لها: يا عمتك، أنت بتحب النبي؟ تقول لك: أي والله يا ابني، بس حبيبك النبي بينهى عن نحن نحلف فيه، نحلف بربنا بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فكفر أصلا. يبقى تبدأ الكلام بإيه؟ هذا شرك؟ لا. هذه بدعة؟ لا. هذا حرام؟ لا. تقول لها يا عمته انت بتحب سنك عايز اسال تصر ولا تغتم تصر ولكن حبيبك النبي نهى ان نحلف بغيره لما تحلفي بكل يوم احد طلابي قال لامه يا أمر حج بالنبي كانت النبي كتير قلت له النبي يا ابني عمر حلفت بالنبي النبي يا ابني عمر حلفت بالنبي ليه آثار انت درست في النصوص آثار البيئة في النص آثار البيئة في الشارع هذه آثار للبيئات التي نشأنا بها وترعرعنا بها من رضي بالله رب بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ارحموا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا بيد الناس إلى صحيح الدين فاجتهد في طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه وصوت إلى تبليغه لا ليقال أنك خطيب أو حاضر أو عالم أو فصيح أو فيلسوف أو عندك قوة إلقاء أو كلا وإنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فأنت قادم من دارك إلى الدرس اسأل نفسك لما أنت قادم إلى الدرس لما وكيف سؤالان عظيمان لا بد للمرء منا أن يعرضهما على نفسه بصفة ديمومية لما للإخلاص وكيف للاتباع والعمل لا يقبل إلا بهما أيها الكرام هذا تلخيص موجز سريع أرجو ألا أكون قد قصرت فيه هذا ما تمكنت من استيعابه حتى زي أي نعم فلعلكم تتمون علي ما أوجزته في هذه المحاضرة وجزى الله صاحبها خير الجزاء ونفعنا الله وإياه بما قال وجمعنا الله وإياه في الدنيا على عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة الحرام ونحن نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يجمعنا الله ونحن حول الكعبة طائفين بين الركن والمقام ونحن نردد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأثني كلامي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمي وأثلث كلامي بقول ابن عمر رضي الله عنهما وابن حنبل وغيرهما الركب كثير ركب يا اخوان ركب ايه والحج قليل الركب كثير والحج قليل ثم اقول واحد صحح نيتك في عملك اثنين جدد التوبة ثلاثة اكتب وصيتك أربعة عليك أن تتعلم عند عالم أو طالب علم شرعي متين فقه الحج في حاجة اسمها تمتع حاجة اسمها قران وحاجة اسمها إفراد وحاجة اسمها محظورات إحرام وحاجة اسمها شروط الحج وحاجة اسمها أركان الحج الأربعة وحاجة اسمها واجبات الحج السبعة وحاجة اسمها سنن الحج وحاجة اسمها أنواع الدماء في الحج محظورات الإحرام فيها ما يتعلق بالرجال وفيها ما يتعلق بالنساء وفيها ما يشترك فيها بين الرجال والنساء والتلبس بها فيها ما هو يكون صاحبه آثم وعليه الفدية وفيها ما هو صاحبه ليس بآثم وعليه الفدية وفيه ما هو صاحبه ليس بآثم ولا فدية عليه هذه التفصيلات التي ذكرت رؤوس أقلامها تحتاج أن تجلس بين يدي العالم أو بين يدي طالب علم شرعي متين لتتلقى ذلك من بين يديه من خلال الوحيين بفهم الصحابة الكرام هذا ما أنصح به نفسي وعموم المسلمين الذين يريدون أن يحجوا بيت الله الحرام فإن الحج سهل ممتنع إن الحج سهل ممتنع وتركب حافلة ذاهبة إلى الحج فيها 50 حاج تجد فيها 51 مفتي 51 هو السعر 51 وأقول لك أنا حجيت 7 حاجات حاج 10 حاجات يا عم إحنا بالجيش أنت رقيب ولا رقيب أول ولا مساعد هي بالآدمية الشغلة إخواننا العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم وكم من مرة في دول متعددة كنت أشرح فيها فقه الحج ويأتي إلي أناس يقولون بناء على ما ذكرت فأنا لم أطف طواف الإفاضة اللي هو أحد أركان الحج والكلام ده بعد سنتين من الحج وأربع سنين من الحج وأكثر الناس وقوعا في الخطأ أهل الشهادات الجامعية، بكالوريوس الفرنسي، الماجستير، الدكتوراه، يحسن الظن بنفسه ويحسن الظن بفهمه، ويظن أنه لو قرأ مطوية أو كتيب أو كتاب استوعب القضية، والقضية لابد أن يتلقاها من في عالم أو طالب علم شرعي متين، ثم يقرأ ثم يعرض فهمه بعد القراءة على الشيخ. يبقى واحد يسمع يتعلم، اثنين يقرأ، ثلاثة يعرض الفهم، يقر أم يصوب. هذا ما أنصر. طب يعني كانت تعمل المصنع، والآن المصنع رفض دخول المنتقبات، هل لا أن تنزع النقاط؟ أولا أبدأ إجابتي بثلاث آيات، آيتين من الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان هو غفور رحيم. الآية الثانية: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الآية الثالثة: من نور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. بعد الآيات الثلاثة التي فيها توجيه للثبات على النقاب الذي أمر الله تعالى به، أقول آية في الصلاة: ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتسب. ونفس الصورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ ونفس الصورة: ومن يتق الله يكفر عنه إيه؟ فيعظم له إيه؟ أجره. إحنا مشكلتنا أننا نتعامل مع القرآن أنه الافتتاح الحفلات وللأحجبة والتمائم والبركة تحت الوسائد وتعليق السيارات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن كان عند هذه الأخت يقين على الوعد والوعيد أن الرزاق الرازق الذي قال في كتابه: وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إن تيقنت على هذا القرآن الذي تتعبد بتلاوته فإن الله رازقها لا محالة. فإن الله يرزق، من الذي يرزق الكافر؟ الله الكافر. ويرزق الملحد الذي ينكر وجود الله، الله يرزقه سبحان الله. أما يرزق هذه المؤمنة القانتة التائبة المصلية الصائمة التالية المنتقلة المقيمة؟ لكن نحن في حاجة أن نؤمن بالله وأن نتيقن على كلام الله. فأثبتي على نقابك والرزاق هو الله. فلا الله ولا فهم، هذه الكلمة تزود ولا بارك الله فيك. حينما واحد يقول إيه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فحيدوا لفلا الله فيك. يعني شوف لي مسيرة ورسلتموه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقل اذكروا الموت، لم يقل، وإنما قال أكثروا ذكر هذه اللذات. فالناس يستعملونها استعمالا قبيحا، استعمالا قبيحا. أي نعم. فنسأل الله أن يقوم ألسنتنا ويجعلها لا تنطق إلا بما نطق به السلف. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي حسنه شيخ الألباني رحمه الله. نفع الله بك. كيفية تطهير الثوب الذي يعني أصابه بول صبيٍ لم يأكل الطعام؟ يرش رشة. أما الذي أكل الطعام بارك الله فيك هكذا يمسك هكذا ويسكب عليه هكذا ويفعل به هكذا، إن كانت جارية أو ولد يكون بهذه الكيفية التي رأيتموها مني. يبقى إذن الصبي الذي لم يأكل يرش رش. أي نعم. وأما إذا كان قد جمع بين الرضاعة والأكل يسكب عليه ثم يغسل هكذا ليحك ويقرص. هل فهمنا؟ بالنسبة لختان الإناث، ختان الإناث أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الحديث لأم عطية: أشمي ولا تنهي، أشمي ولا تنهي. ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا جلس بين، إذا التقى الختانان وجلس بين شعرها الأربع ثم جاهدها أنزل أو لم ينزل وجب الغسل أو كما قال. فالتقى الختانان، أي ختان الذكري وختان الأنثى، وهذا مما يبرهن أن البنت تختن. أي نعم. وقد ذهبت السادة الشافعية إلى فرضية ختان الإناث، وبذلك قال شيخ الجامع الأزهر الشيخ جاد الحق الذي كان في الحق في كثير من الحق جادا رحمة الله تعالى عليه. أي نعم. وله كتيب في هذا الموضوع. على كل حال جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك وابن حنبل يقولون باستحباب الختان وليس بفرضيته. يبقى الشافعية قالوا بفرضيته، وجمهور العلماء قالوا باستحبابه. ولا بأس أن تحمل البنت إلى الطبيبة، فإن رأت أنها في حاجة إلى الختان ختنت، وإذا لم ترى أنها ليست في حاجة إلى الختان فلا حرج إن شاء الله تعالى. والعبد الفقير إلى الله له كتيب يقع في 64 صفحة اسمه تذكير أهل الإيمان بمشروعية الختان، ذكرت فيه الأدلة من الحيين بين الصحابة الكرام وأقوال الأئمة الأربعة. أين وأتيت الأربعة مرة أخرى فرفض طبعا ويسر الله. يعني متى يكون يعني مثلا 4 سنين 5 سنين؟ هو بيقول ان وداها للطبيبه والطبيبه كانت محتاجه ختان ولكن رفضت ان هي تعمل عمليه. يبحث عن طبيبه اخرى مسلمه خوافا من الله. أين. هل على الخضروات زكاه؟ الخضروات لا زكاة فيها على قول جماهير أهل العلم، وأبو حنيفة رحمه الله يرى أن كل ما أنبتته الأرض فيه زكاة، لكن المعتمد أن الزكاة على ما يدخر ما ويكال ويقتات مثل القمح، البر، الشعير، الأرز، الفول، الحمص، العدس. أما الفواكه لا زكاة فيها باستثناء التمر والزبيب. أين والخضروات لا زكاة فيها إلا عند أبي حنيفة والله أعلم. فيعني ذهب إلى الجامع فوجدهم مغلقا، البركة جامعة. لا، إذا كان الجمهور قال بعدم وجوب الزكاة في الخضروات ففي حاجة اسمها صدقة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله بما تعملون. وبعدين يا أخي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فإن حملت الجرد كوسة، طماطم، باذنجان، فلفل، فاصوليا، لو كذا، يعني أقمت جسور المودة والمحبة بين جارك في البيت وجارك في الحقل مزرعة إلى غير ذلك وأرحامك وغير ذلك، والله المستعان. وبعدين اللهم أعطي موسيقى الإيه، قال أعطي موسيقى الإيه والله. يقول الأرض التي تسقى بالراحة فيها العش وبغير الراحة بالآلة نصف العشب، يعني الطن 50 كيلو، وأما بالراحة الطن 100 كيلو. فبيقول بقى إن مصاريف الإيجار من الأرض المهدرة أعلى من مصاريف الري. أهل العلم على قولين، منهم من قال تخرج قبل المصاريف، منهم من قال بارك الله فيك تخرج المصاريف أولا فإن بلغت النصاب تخرج. وأنا أقول يعني لو كان الرجال عنده فدان، استأجر فدان أو فدانين، رجل فقير يعني أو 3 فدانين فقير، حتى فإن أخرج المصاريف لا حرج. أما إذا كان قد استأجر 30 فدانا 20 فدانا 40 فدانا هذه في سعر، خلاص يحسب المصاريف، لا يحسب المصاريف، يحسب هذا. فينظر إلى العسر واليسر والضيق والسعة، حتى زي والله أعلم. يقول عايزين مواد نتعلم منها كيفية الحج ونحو ذلك. اسمع الملف عندي في الصفحة بتاعتي، ملف الحج، كلام مختصر وميسر فيما أظن، فيما أظن ملف يسير وسهل إن شاء الله تعالى. وتسمع الحج كأنه قصة. أي نعم. 1، 2، 3، 4، 5، 7 بيسر إن شاء الله. وأنا قلت مثلا يوم 8 تعمل كسر، يوم 9 تعمل كذا، يوم 10 تعمل كذا، يوم 11 تعمل كذا، يوم 12 تعمل كذا، يوم 13 تعمل كذا، يبقى عليك تعمل خمس ورقات يوم 8 يوم 9 وتكررهم في جيبك وتذاكرهم وخلاص، والعملية سهلة. لكن لا تستغني عن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واجعل شعارك حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين ما يريد الله به خيرا يفقهه. نعم. هل الإنسان يزور عن الوقت اللي يقضيه مع زوجته وأولاده؟ طبعا. وفي بضع أحدكم صدقة قال يأتي أحدنا شهوته يكون قال رأيت أن أتاه في حرام فكان عليه وزر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام مداعبتك لزوجتك لك فيها أجر. وبعدين أنت أيضا تجلس مع زوجتك بتعلمها يعني قصة من حياة الصحابة، من حياة التابعين، حياة الرسل الأنبياء، أولا أن هذا يزيد إيمانك وإيمانها، ثانيا ينعكس على معاملتها لك، ثالثا ينعكس على آثارها في تربية أولادك، رابعا فيها استنزال الملائكة، خامسا فيها طرد الشياطين. وعلم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، هذا من أعظم البركات. وبعدين الناس يهتمون بالأخبار، الأخبار الأخبار شيء جيد، ونحن في كل يوم لابد أن نسمع أخبار الموت وعذاب القبر ونعيم والبعث والحشر والصراط والميزان والشفاعة وتطير الصحف وإسلام الكتاب اليمين والشمال. هذه الأخبار لابد من سماعها في كل يوم ولو كنت سيد العلماء، ولابد أن تسمع من غيرك، لأن إمام العلماء وسيد النبيين وخاتم المرسلين ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه واحد تلميذ اقرأ علي القرآن، فقال مستغربا مندهشا متعجبا أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيره. فإذا كان هذا حال من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما، أول من يقرأ باب الجنة خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فكيف بحالي أنا وحالك أنت ونحن أهل التقصير في الواجبات وأهل المعاصي والسيئات، فنحن في حاجة يا جماعة. نعم. يقول نعرف عقوق الوالدين، هل هناك عقوق الأولاد؟ نعم، عقوق الوالدين ليس من الكبائر وإنما من أكبر الكبائر، لحديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور حتى قلنا ليته. أما عقوق الآباء للأبناء في اختيار أم غير صالح، في اختيار أم غير صالح أدي رقم واحد، رقم اثنين في إسماع في عدم قوله عند جماع أمه اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان وزقنا به، ثلاثة في إسماع وهو في بطن أمه أفلام ومسرحيات ومسلسلات وأغاني وهو يتأثر بها مع أنه جنين وأنه إيه؟ رابعا الأكل الحرام الذي كون منه الدم ودوى كان منه المني، خامسا عدم التأذين في أذن اليمنى، وإن كان شيخنا الألباني يرى أن هذا لا يصح لكن ابن القيم حسنه رحمة الله عليهم أجمعين، وعدم تعليمه للا إله إلا الله عند أول نطقه، وعدم تسميته اسما جيدا حسنا، وعدم إقامة العقيقة له، ها؟ وعدم اهتمامه بتحفيظه وعدم تحفيظه للقرآن وتربيته على السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية وتدريسه للشمائل المحمدية ودفعه في بيئة إيمانية ليتأثر بها، هذا كله عقوق من الآباء للأبناء الذين يقرؤون ولا يعملون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويسمعون في خطب الجمعة حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فيأخذون من اليمنى ويأخذون من اليسرى إلا من رحم ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول يعني هناك تجارة قبل الحرب في الحمص وتنمه في قبره، أنت تقول بهذا؟ والله يا أخي سامحني فإن عاطفتي غلبت علي. أولا زيارة الحي للميت ثابتة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فلنذكركم الآخرة، ده رقم واحد. رقم اثنين دعاء الحي للميت يتسبب في نفعه، هذا أيوة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لك رؤوف رحيم. الشيخ عبد الوتيري كان أخي وكان تلميذي وكان شيخي، كلام متناقض، تلميذي وشيخي وأخي وابني، وكان قريبا إلى قلبي جدا. تعرفنا في الله ولله ومن أجل الله، وكان يعني يستقبلني عند ذهابي إلى البطرية في درسي، ولا يفارقني إلا بعدما تتحرك السيارة ساعتين بالليل ثلاثة بالليل. وظللنا على ذلك خمس قرن من الزمان حتى زي، فقضية مش يسيرة حتى زي. فكنت أحبه يعني أكثر من أشقاء، لست مبالغا في قولي هذا، هذا رحمة الله على والدي وعلي. مش معنى ذلك أن أنا أحب أشقائي، لا طبعا أحب أشقائي جدا وإخواني جدا، إن كنت أحبه حبا جما في الله عز وجل. فإن كان قد بذر شيء أو كذا فنسأل الله أن يعفو عني. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان.